السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. نستأنف الدروس بإذن الله تبارك وتعالى، وأول ما نبدأ به في هذه الدروس أن نكمل ما كنا قد بدأناه بحمد الله من دراستنا لتفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهو كتاب جامع البيان، وهو كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بحمد الله إلى المجلد الرابع، إلى صفحة 105، وإلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فتفضل يا أسامة بالقراءة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. القول في تأويل قوله عز ذكره: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله ولا يحل لهن يعني للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض إذا طلقن، حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلقهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة، يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى يونس عن ابن شهاب قال: قال الله تعالى ذكره: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال: بلغنا أن ما خلق في أرحامهن الحمل، وبلغنا أنه الحيضة، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة إذا كانت له. وساق بإسناده إلى منصور عن إبراهيم قال في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال: الحيض. وبإسناده إلى منصور عن إبراهيم قال: أكثر ذلك الحيض. وبإسناده إلى الحكم قال: قال إبراهيم في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال: الحيض. وبإسناده إلى عكرمة قال: الحيض. ثم قال خالد: الدم. وقال آخرون: هو الحيض، غير أن الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة: قد حضت الحيضة الثالثة، كاذبة، ليبطل حقه بقيلها الباطل في ذلك. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى إبراهيم في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال: الحيض. المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها أن يراجعها فتقول: قد حفظت الثالثة. وساق بإسناده إلى منصور عن إبراهيم قال: أكثر ما عنا به الحيض. وقال آخرون: بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلقة الحبل والحيض جميعا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى الأشعث عن نافع عن ابن عمر قال: الحيض والحمل. لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها. وساق بإسناده إلى الحكم عن مجاهد قال: الحمل والحيض. قال أبو كريب قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من مطرف. وساق بإسناده عن الحكم عن مجاهد مثله إلا أنه قال: الحبل. وساق بإسناده إلى إسحاق الفزاري عن ليث عن مجاهد قال: من الحيض والولد. وساق بإسناده إلى مسلم بن خالد بن الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: من الحيض والولد. وساق بإسناده اقرأ القول اللي هو الثالث اللي هو 110. وقال آخرون: بل عنا بذلك الحبل. وقال آخرون: بل عنا بذلك الحبل. ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل، فقال بعضهم: نهيت عن ذلك لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة إن أراد رجعتها قبل وضعها حملها. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى علي بن رباح أنه حدثه أن عمر بن الخطاب قال لرجل: أتل هذه الآية، فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وكانت طلقت وهي حبلى فكتمت حتى وضعت. وساق بإسناده إلى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وساق بإسناده إلى يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرتان بينهما رجعة، فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتين فهي الثالثة، وإن طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، إنما اللاتي ذكرن في القرآن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن، هي التي طلقت واحدة أو ثنتين ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها. فأما إذا أبت ثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كن يكتمنه أزواجهن خوف مراجعتهم إياهن حتى يتزوجن غيرهم، فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجنه، فحرم الله ذلك عليهن. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة قال: كانت المرأة إذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه، فكره الله ذلك لهن. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة قال: علم الله أن منهن كواتم يكتمن الولد، وكان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتكتم الولد فتذهب به إلى غيره وتكتم مخافة الرجع، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه. وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة قال: كانت المرأة تكتم حملها وحتى تجعله لرجل آخر منها. وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نهينا عن كتمان ذلك هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكي لا يطلقها وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها، فأمرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي قال: فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها هل بك حمل فتكتمه إرادة أن تفارقه فيطلقها وقد كتمته حتى تضع، وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه عقوبة لما كتمته، وزوجها أحق برجعتها. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل، لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، في قول من قال: القرء الطهر، وفي قول من قال: هو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال. فإذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وصفنا أمره، ما يكون بكتمانهن إياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عدتهن، وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامل، وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل، علم أنهن منهيات عن كتمان أزواجهن المطلقينهن من كل واحد منهما، أعني من الحيض والحبل، مثل الذي هن منهيات عنه من الآخر. وألا معنى لخصوص من خص بأن المراد بالآيات من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كان جميعا مما خلق الله في أرحامهن، وأن في كل واحد منهما من معنى بطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية مثل ما في الآخر، إلى غاية مثل ما في الآخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان على صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسليم لها، ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن، فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف، وذلك أن الله تعالى ذكره قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، بمعنى ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه إياهن بما وصفهن به من فراق أزواجهن بالطلاق وإعلامهن ما يلزمهن من التربص، معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل، وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها، فكان مما عرفهن أن من الواجب عليهن ألا يكتبن أزواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاع حقوق أزواج إلى نهاية محدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرارا منهن لهم. فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده، أولى من أن يكون من صفة ما لم يجري له ذكر قبله. فإن قال قائل نعم بارك الله فيك عبد الملك، تشرح لنا عبد الملك، تلخص لنا هذه الأقوال، هل يمكن أن تلخص لنا هذه الأقوال يا عبد الملك، أنت أو وئام أو أي أحد من الشباب؟ والله أنا فتحت التوية مولانا، فتحت الآن. طيب خلينا ناخذ هذا يا شباب كتدريب ل تتفضل او ام تقول. نعم بعد اذنك. لا تفضل شهر. ملخص الاقوال هو ثلاث اقوال، القول الاول قيل الحيض، والقول الثاني الحبل، والقول الثالث قيل الحيض والحبل مع خلاف يعني السبب الذي قيل لا بسبب ذلك، يعني ما هو السبب الذي قال الحيض والحبل. السبب الأول قالوا أنه لكي لا تكتم المرأة حق الرجعة، لكي لا تحرم الزوج من حق الرجعة بعد ثلاث طلقات. والسبب الثاني قالوا لكي لا تنسب المرأة إذا كان بها حبل الولد لغير زوجها، تزوج من غيره يعني، وتنسب الحمل للزوج الثاني وهو من الأول. السبب الثالث اقرأ من الكتاب لا بأس، كان آخر شيء. لا يعني اقرأ من الكتاب عادي، ليس مشكلة. انت ليس معك الكتاب، ليس امامك؟ لا امامي الملف. السبب الاخر شفنا هو ان الرجل اذا كان اراد ان يطلق امرأته سألها هل بها حمل فيطلق، فاذا اجابت بنعم لا يطلقها، كان يؤجل لكي لا يلحق الضرر بها او بولدها. نعم، فلهذا السبب نهينا عن الكتمان. نعم بارك الله فيك. طيب خلينا نأخذ هذا كمثال للتدريب على دراسة الأقوال في التفسير. نحن اتفقنا شباب أن تفسير ابن جرير الطبري أراد أن يكون تفسيرا جامعا، ومعنى أنه جامع له دلالتان. الدلالة الأولى أن الطبري يريد أن يجمع أصناف التفسير، أصناف التفسير يعني قبل الطبري يعني يمكن أن نجعلها صنفين. الصنف الأول المفسرون من السلف أو أهل من يسميهم الطبري أهل التأويل، مثل طبعا الصحابة ابن عباس وابن مسعود، ثم بعد ذلك بقى عندك التابعون وأتباع التابعين. فهؤلاء يسميهم أهل التأويل، وهم يعني عنده أصل في التفسير. وعندنا الصنف الثاني وهم اللغويون، المفسرون من اللغويين، مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى والفراء وغير هؤلاء والأخفش وغير هؤلاء. فهو أراد أن يكون جامعا من هذا الباب. والأمر الثاني أنه يجمع الأقوال تحت الآية، يعني يحاول أن يستقصي الأقوال في الآية. فأنت حينما تدرس هذا، فإذا هذا التفسير أولا قلنا إن الطبري يصور لك الآية ويصور لك المتفق عليه في الآية والمختلف فيه، تمام، يعني حتى يحرر محل الخلاف. ثم بعد ذلك يدخل في الآية فيذكر لك الأقوال ويذكر حجة كل قول، ثم بعد ذلك يخلص إلى نتيجة. فخلينا نتدرب الآن، نعتبر أن أنا أمامي الكتاب وأنا أريد أن أذاكر هذه الآية في التفسير، ماذا أفعل؟ قلت لكم كثيرا إن أفضل طريقة أراها إنك أنت تستعمل التشجير. كيف؟ تأتي مثلا تكتب، تأتي في الدفتر الذي تذاكر فيه تكتب الآية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا هذه الآية جزء من الآية، من آية، فقبلها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تمام. فهو قال لك اختلف أهل التأويل. أول ما يقول أهل التأويل يبقى أنت تعرف أنه في هذه الآية لن يذكر أقوال اللغويين، هو الآن يتكلم عن أهل التأويل الذين تكلمنا عنهم يا شباب، اللي هم يقصد الصحابة أو المفسرين من السلف، يعني الزهري أو مثلا سفيان بن عيينة أو أو أبو العالية أو قتادة أو ابن جريج أو السدي أو هؤلاء أو إبراهيم النخعي. فقال اختلف أهل التأويل. أنا هنا أبدأ أعمل يا شباب أطلع فرع أول فرع. فقال بعضهم تأويله ولا يحل لهن، يعني للمطلقات، يعني المرأة المطلقة لا يحل لها أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض إذا طلقنا، يعني هي طلقت تمام كده وحاضت، هذا الحيض يمكن أن تكتمه لا يعلم به أحد، تمام، حرم عليها أن تكتمه أزواجهن يعني زوجها، تمام، يعني أن هي تخفيه عنها، تخفيه عن زوجها الذي طلقها، تمام، حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن، أزواجهن هنا هذا يكون مفعول به أول، يعني يكتمن الحيض، آسف يكون مفعول به ثاني، يكتمن الحيض أزواجهن، يعني تخفي عن زوجها أنها إيه؟ أنها حاضت. لماذا؟ يعني حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلقوهن في الطلاق الذي لهن عليهم فيه رجعة، تمام، يبتغين بذلك إبطال حقوقهم في الرجعة عليهن في طلاق فيه رجعة، تمام، لو واحد طلق امرأته وقبل أن تتم عدتها ينفع أن هو يعني يرجعها، فهي تكتم الطلاق حتى لا إيه؟ حتى تبطل ذلك. فذكر القائل في القول الأول، أنا كده طلعت فرع وأنا بذاكر فذكرت القول، من قال بهذا القول؟ ذكر عن إيه؟ عن ابن شهاب، قال بلغنا أن ما خلق في أرحامهن الحمل وبلغنا أنها الحيضة، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة إذا كانت له. طيب، وبعدين إيه ده القول، ذكر هذا، وبعدين عندنا قول كذلك إبراهيم قال الحيض، ثم بعد ذلك ذكره، يعني ذكر أكثر من إسناد عن إبراهيم أن الذي نهيت المرأة عن أن تكتمه هو الحيض، وقال آخرون هو الحيض، نفس القول أيضا، يبقى الذين قالوا بأن المنهي أن تكتمه المرأة عن الرجل الذي طلقها هو الإيه؟ هو الحيض، عندهم في منهم جماعة ذكروا سبب وجماعة ذكروا سببا آخر، وقال آخرون هو الحيض غير أن الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة قد حط الحيضة الثالثة كاذبة ليبطل حقه بقيلها، يعني القيل اللي هو القول الباطل في ذلك. يبقى طبعا السبب هنا مختلف تماما، لأن في الحالة الأولى إن هي حاضت وتخفي هذا الحيض، لكن في الحالة الثانية تدعي أنها حاضت حتى تنقضي إيه؟ حتى تنقضي عدة الرجل، حتى يعني إيه؟ تصور له أن العدة انتهت فتبطل حقه في الرجعة. يبقى احنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين الحقوق ويبين الأمر والنهي، فهذه المرأة التي طلقها زوجها له عليها فيه له عليها حق، فهي يمكن أن تستعمل حيلة لتضيع هذا الحق، فالله سبحانه وتعالى نهاها. طيب ما هو الشيء الذي نهيت عن كتمانه؟ في حاجتين ممكن تكتمهما المرأة، إما أنها تكتم الحمل، الحمل اللي هي الحبل، يعني أن هي حامل، أو أنها تكتم أن هي حاضت. بعضهم قال لا، ده هي ممكن تدعي أنها حاضت حتى تبطل حق زوجها في الإيه؟ في الرجع. فذكر هذا القول أيضا عن إبراهيم، قال الحيض المرأة تعتد قرآن ثم يريد زوجها أن يراجعها فتقول قد حط الثالثة، يبقى هي كده إيه؟ تريد أن تقطع عليه حق الإيه؟ الرجعة. وبعد كده ذكر قولا آخر، وقال آخرون بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلقة الحبل والحيض جميعا. يبقى هذا القول الثاني فيه أمران، أن هي تكتم الحيض أو الحبل. ذكر ذلك عن ابن عمر، تمام، وذكره كذلك عن مجاهد اللي هو الحيض والحبل، وذكره عن مجاهد بأكثر من طريق. ثم ذكر هنا قولا مفصلا، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض، ولا تقول إني حبلى وليست بحبلى، ولا تقول لست بحبلة وهي حبلة، يعني كأنه هنا يعمم أن المرأة التي طلقها زوجها لا يحل لها أن تكتم أي شيء يؤثر على هذا الحكم، سواء كانت تدعي أو تخفي، فلا تدعي أنها حامل، تمام، ولا تدعي أنها حائض ولا تكتم الحبل ولا تكتم الحيض، تمام؟ يعني تكون إيه؟ تبين، تصدق وتبين. والعلاقة بين الزوج والمرأة وأي علاقة بين اثنين يعني إذا قامت على الصدق والبيان بارك الله فيها. طيب، وعن مجاهد الحيض والحبل قال تفسيره، كلمة تفسيره يعني بيانه، ألا تقول إني حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض، ولا إني حبلى وليست حبلى، ولا لست بحبلى وهي حبلى. القول هذا هو في رأيي أشمل قول للآية، لأن هذا القول يبين أن المرأة منهية عن الادعاء أو الكتمان، الاثنين مع بعض. يعني المرأة منهية عن أن تدعي شيئا تسقط به حق الزوج، أو تكتم شيئا تسقط به حق الزوج. طيب، بعد كده قال، وفي قول آخر مهم جدا، قال وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه، إن هي يعني بغضها له أو حبها فيه، هي تريد أن تتمسك به حتى لا يطلقها، أو تريد أن يطلقها وتتخلص منه. فهو يقول إذا كان المؤثر لها هي أنها تحبه أو تبغضه، لا يحل لها أن تكتم شيئا أو تدعي شيئا لتبقي زوجها أو لإيه؟ أو لتتركه أو ليطلقها يعني، أو تضيع حقه. طيب، قول آخر، قول الربيع، قال لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل، لا يحل لها أن تقول إني قد حضت ولم تحض، ولا يحل لها أن تقول إني لم أحض وقد حاضت، ولا يحل لها أن تقول إني حبلى وليست حبلى، وهكذا نفس الإيه؟ القول الذي قبله. وقال آخرون بلعن بذلك الحبل. نلاحظ أن القول الثاني فيه إيه؟ فيه الاثنان اللي هو الحيض والحبل. طيب، الذين قالوا عن بذلك الحبل اختلفوا في السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل، يعني هي لماذا ممكن تكتم الحبل، يعني ما الذي سيترتب على ذلك. طبعا هذا بناء على حال الإيه؟ على حال العرب في هذا الوقت، أو على حال الناس الذين نزل فيهم القرآن. فذكر قولا عن فذكر أن عمر بن الخطاب قال الرجل أتلو هذه الآية، فتلا فقال إن فلانة ممن يكتم ما خلق الله في أرحامهن، وكانت طلقت وهي حبلة فكتمت حتى وضعت. تمام. طبعا السبب الأول قال نهيت عن ذلك لئلا يبطل حق الزوج في الرجع من الرجعة إن أراد رجعتها قبل وضعها حملها. طيب، وعن ابن عباس قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، وهو قوله المطلقات يتربصن بأنفسهن. ويعني يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول الطلاق مرتان بينهما رجعة، فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة، يعني لو هو طلقها بعد الطلقتين فهي ثالثة، وإن طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. إنما التي ذكرنا في القرآن اللي هو معنى الآية يعني اللي لا يحل لهن، هي التي طلقت واحدة أو ثنتين ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها. تمام. فأما إذا أبت الثلاث التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره. يعني هو يريد أن يقول أن الصنف المراد هنا في الآية هي المرأة التي طلقت واحدة أو ثنتين، إنما اللي طلقت ثلاثة خلاص لا تدخل في الإيه؟ في الآية. يبقى ده الصنف الأول. وقال آخرون السبب الذي من أجله نهينا عن كتمان ذلك، يعني هم الآن ليسوا مختلفين، يعني أصحاب القول الثالث ليسوا مختلفين في أن المراد النهي عن كتمانه هو الحبل. طب لماذا يعني؟ ما هو السبب؟ أو من هي المرأة التي نهيت؟ هل التي طلقت طلقة أو اثنتين أو ثنتين أو التي طلقت ثلاثة؟ قال آخرون السبب الذي من أجله نهينا عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كنا يكتمن أزواجهن خوف مراجعتهم إياهن حتى يتزوجن غيرهم، فيلحقن نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجنه فحرم الله ذلك. إذا تكتمه يعني هي حامل دلوقتي، فتكتم إن هي حامل لماذا؟ حتى تتخلص من الرجل الأول وتلحق الولد بالرجل الثاني. فذكر ذلك عن من؟ عن قتادة، قال كانت المرأة إذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه فكره الله ذلك لهن. تمام. طيب، نجيب بعد كده. قال السبب الذي بعد ذلك، بل السبب الذي من أجله نهينا عن كتمان ذلك هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكي لا يطلقها وهي حامل منه، يعني بيقول لها هل أنت حامل، ف فلو هي قالت له أنا حامل خلاص بيبقيها، لكن لو قالت إن هي ليست حامل ليست حاملا فبيطلقها. قال لكي لا يطلقها وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده، في يعني الضرر يلحق الرجل والولد في فراقها، فأمرنا بالصدق في ذلك ونهينا عن الكذب. يعني أمرت المرأة إن كانت حاملا تقول أنا حامل، وإن لم تكن حاملا تقول أنا لست حاملا، يعني أمرت بالصدق، لأن الرجل سيترتب يعني على قولها ذلك إما أن هو يبقيها أو إيه أو يفارقها. هنا بقى الطبري سيرجح. يبقى احنا كده عملنا إيه يا شباب؟ نطلع ثلاث إيه، ثلاث أسهم. السهم الأول اللي هو الإيه، الحيض، ونذكر الأسباب أو المعنى الذي من أجله يمكن أن تكتم المرأة الحيض، وهل معنى الكتمان هنا فقط إن هي تكون حاضت ولكن تكتم، أو المعنى إن هي تدعي الحيض أيضا؟ طيب والثاني اللي هو الحيض والحبل مع بعض، والثالث هو الحمل أو الولد، ويعني المقصود به الحمل طبعا، وهؤلاء لهم أسباب، اختلفوا في الأسباب. نجيب بقى بعد كده الترجيح الإيه الطبري. قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية، لاحظ هو لا يتكلم هنا عن صحة الأقوال في نفسها كأقوال فقهية، لا، هو يقول هل هذه الأقوال هي تفسير للآية أم لا. في فرق يا شباب بين أن يكون القول في ذاته صحيحا وبين أن يكون تفسيرا للآية، تمام؟ فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بعض الناس بيقول الزيادة هنا هي رؤية وجه الله، تمام؟ بعضهم يقول لا، ليس الزيادة هي رؤية، المقصود بالزيادة مثلا رضوان من الله أكبر. هل معنى ذلك أن هم ينفون رؤية المؤمنين ربهم؟ لا، وإنما يقولون هذا ليس هو تفسير الآية، فليس كل قول يكون صحيحا يجب أن يكون تفسيرا للآية المعينة. فالطبري هنا بيقول أولى هذه الأقوال بتأويل الآية اللي احنا فيها. يعني قال قول من قال الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها، هو بيستعمل الألف واللام زي الشافعي بالضبط، هو يعني إيه كأنه يتبع الشافعي في ذلك، يعني هو بيلحق الألف واللام بالإيه باسم المفعول أو اسم الفاعل، يعني زي ما الشافعي يقول نسأل الله الجاعلنا في خير أمة. المطلقة تطليقة أو تطليقتين، يبقى هو خص هنا أن المرأة مطلقة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، يبقى له حق الرجعة. الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقة تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها، الحيض والحبل الاثنين مع بعض، لأنه لا خلاف بين الجميع، يبقى الاثنين اللي هو كل أقصد كل الأقوال، لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها، يبقى العدة عدة المرأة ستنقضي إذا وضعت الإيه الولد اللي في رحمها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، يبقى هي اللي هو ثلاثة قروء كلهم متفقين بعد الطهر الثالث خلاص ده كده يبقى إيه، يبقى هي إن انقضت العدة. في قول من قال القرء الطهر، وفي قول من قال الحيض، يعني سواء كان بيقول القرء في قول الله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سواء قال إن القرء هو الطهر أو الحيض، الجميع متفق أنه إذا انقطع الدم أو يعني آسف إن يعني إن تنقضي العدة بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث، خلاص كده الجميع. إذا انقطع من الحيض وهو الحيض، إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال، كده كل متفق، يعني هذه الصورة الكل متفق عليها أن العدة انقضت. فإذا كان ذلك كذلك، يعني إذا احنا قدمنا هذه المقدمة، وكان الله تعالى ذكره إنما حرم علينا كتمان المطلق الذي وصفنا أمره اللي هو طلقها تطليقة أو اثنين، تمام، ما يكون بكتمانهن إياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عددهن، وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامل، وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل، وحق أنه يراجعها، يعني علم أنهن منهيات عن كتمان أزواجهن المطلقهن من كل واحد منهما، يعني الحيض والحبل. يعني هو هنا الطبر يقول لا معنى لمن خص ذلك بالحيض أو الحبل، الآية تتكلم عن حق للزوج على الزوجة، ويجب الزوجة أن تكون صادقة في هذا حتى لا تمنع زوجها حقه، فهذا يدخل فيه إما أنها تكتم الحيض أو الحبل سواء ادعت ذلك أو نفته، يعني ادعت ذلك إذا لم يكن موجودا أو نفته إذا كان موجودا. قال وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامل، وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير حوامل، علم دي النتيجة أنهن منهيات عن كتمان أزواجهن المطلقهن في كل واحد منهما أعني من الحيض والحبل مثل الذي هن منهيات عنه من الآخر. صح، يعني إذا كان ده سبب وده سبب فلماذا نخص أحد الأسباب؟ وألا معنى لخصوص من خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كان جميعا مما خلق الله في أرحمه، يعني الجميع اللي هو الحيض أو الحبل كلاهما فيه اتفق فيه صفتين، الأولى إن هو خلقه الله في الرحم، يعني الولد يخلق الله في الرحم وكذلك الحيض اللي هو دم الحيض، وكلاهما يمكن أن تحتال به المرأة في الكتمان أو الادعاء حتى تسقط حق الرجل، فلماذا نخص واحدا دون الآخر؟ تمام؟ قال وأن في كل واحد من هو معنى بطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية مثل ما في الآخر، يعني بالضبط لا فرق بينهم. ويسأل من خص ذلك، على واحد من المفسرين خص الحمل دون الحيض أو الحيض دون الحمل، نسأله ما حجتك في التخصيص؟ وهذا الموضوع مهم جدا في عدم التخصيص بغير حجة. ثم بعد ذلك رد قول السدي، قال وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء عن كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن، فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف. تمام، نلاحظ ان السدي عندنا قول اللي هو الأخير، آخر قول يا شباب له صفحة 112، السدي قال فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسأل، هو جعل هذه هي الصورة المنهية عنها، واحد عايز يطلق مراته فقول لها هل انت حامل، فهي ايه، فهو لو عارف ان هي حامل لن يطلقها، فهي تقول له لا انا لست حاملا. تمام، فالطبري بيقول لا، هذا ليس مرادا بالآية، هذا ممكن يكون يعني هذا وجه منهي عنه لكن ليس هو المراد بالآية. قال وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن، آسف عند طلاقهن، ده مفعول به، فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف، يعني هو لا يتكلم هنا إن القول هذا باطل، لا هو يقول إن هذا ليس هو تفسير الآية، وذلك أن الله تعالى ذكره قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، بمعنى ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في الثلاثة قروء. تمام كده، إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر، فهو هنا يتكلم عن إيه، عن صورة إن المرأة بعد ما طلقها زوجها لا يحل لها أن تكتم شيئا في هذه العدة، إنما السدي بيقول لا، أدى الرجل قبل أن يطلق امرأته يسألها، فطبعا في فرق بين الصورتين. قال وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه إياهن بما وصفهن به من فراق أزواجهن بالطلاق وإعلامهن ما يلزمهن من التربص. تمام كده، يعني هي المرأة مطلقة ومتربصة، إنما السدي جعل المرأة غير مطلقة. هل الكلام ده مفهوم يا أسامة ولا مش مفهومة هذه الفكرة؟ أي نعم، واضح يا شيخنا، واضح. تمام. قال معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل وما يلزمهن من العدة واجب عليهن، فكان مما عرفهن أن من الواجب عليهن ألا يكتمن أزواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاع حقوق أزواجهن. تمام كده، يبقى هو بيقول إن الأليق بالآية إن ليس ما ذكره السدي، وإنما الأليق إن المرأة مطلقة ومتربصة لكنها تحتال أو تكذب أو تكتم شيئا حتى تسقط حق الزوج. قال طبعا ضرارا منهن لهم، فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده أولى من أن يكون من صفة ما لم يجري له ذكر قبله. طبعا هذا من وجه جميل جدا، يريد الناس اللي تتكلم عن إيه اللي احنا اتفقنا تقسيم الفوائد في نقد الطبري للأقوال، هذا مهم جدا في نقد الطبري للأقوال. طيب اتفضل يا أسامة أكمل. قال فإن قال قائل فما معنى قوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر أو يحل لهن كتمان ذلك أزواجهن إن كنا لا يؤمن بالله واليوم ولا باليوم الآخر حتى خص النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر؟ قيل معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه، وإنما معناه أن كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقها ما خلق الله في رحمها من حيض وولد في أيام عدتها من طلاقه ضرارا له ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه، وإنما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقهن من النساء الكوافر. فلا تتخلقن أيتها المؤمنات بأخلاقهن، فإن ذلك لا يحل لكن إن كنتن تؤمن بالله واليوم الآخر وكنتن من المسلمات، لا أن المؤمنات هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافر، بل الواجب على كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء إذا طلقت بعد الدخول بها في عدتها ألا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل. نعم، يعني هو يريد أن يقول كلمة إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو الأصل، يعني هذه صفة كل مسلم. فيعني هذا القيد هو بالعكس، هذا القيد هو تثبيت لحكم الآية، وليس معناه أنه شرط، لا، هذا معناه أن أي مؤمن ينبغي أن يفعل ذلك. تفضل. القول في تأويل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة، ومنه قول جرير أعدوا من الحلي الملاب. يا شيخنا، هذا الكلام ذكره الزجاج، نعم، بارك الله فيك. احنا اتفقنا ان احنا ان الطبري رحمه الله في اقواله في خصوصا في الامور اللغوية يرجع الى عدد من اللغويين، وكنا كلفنا بعض الشباب في مراجعة ذلك، جزاك الله خيرا يا عبد الملك. يا ريت كل ما يأتي قول ذكره سواء عن أبي عبيدة أو عن الزجاج أو عن الأخفش أو عن الفراء يا ريت تذكر ذلك. ماشي، تفضل. قال والبعولة جمع بعل وهو زوج المرأة، ومنه قول جرير أعدوا من الحلي الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله. وقد يجمع البعل البعولة والبعول، كما يجمع الفحل الفحول والفحولة، والذكر الذكور والذكورة. وكذلك ما كان على مثال فعول من الجمع فإن العرب كثيرا ما تدخل فيه الهاء، فأما ما كان منها على مثال فعال فقليل في كلامهم دخول الهاء فيه. وقد حكي عنهم العظام والعظامة، ومنه قول الراجز ثم دفنت الفرث والعظامة. وقد قيل الحجارة والحجار والمهارة والمهار والذكارة والذكار للذكور. وأما تأويل الكلام فإنه أزواج المطلقات اللاتي فرضنا عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحرمنا عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تربصهن إلى الأقراء الثلاثة وأيام الحبل وارتجاعهن إلى حبالهم، منهن بأنفسهن أن يمنعنهم من أنفسهن ذلك. كما حدثني المثنى وساق بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يقول إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع. وساق بإسناده إلى منصور عن إبراهيم في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن قال في العدة. وساق بإسناده إلى عكرمة والحسن البصري قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تمام، أنت اذكر يعني تذكر القول على طول. أيوة، أحسنت. نعم. الآية قال وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في عدتهن. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده إلى ليث عن مجاهد قال في العدة. وساق بإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله وبعولتهن حق بردهن في ذلك أي في القروء في الثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر أو كانت حاملا، فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عدتها. وساق بإسناده إلى معمر هو الصفحة 118. فإن قال لنا قائل أفما لزوج المطلقة واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها عليها رجعة في أقرائها الثلاثة إلا أن يكون مريدا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟ قيل أما فيما بينه وبين الله فغير جائز إذا أراد ذرارها بالرجعة لا إصلاح أمرها وأمره مراجعتها، وأما في الحكم فإنه مقضي له عليها بالرجعة نظير حكمنا عليه ببطول رجعته عليها لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضرارا منها له، وقد نهاها الله عن كتمانه ذلك. فكان سواء في الحكم في بطول رجعة زوجها عليها وقد آثمت في كتمانها إياه ما كتمته من ذلك حتى انقضت عدتها هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه، وإن اختلفت في طاعة الله في ذلك ومعصيته. فكذلك المراجع زوجته المطلقة واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حران، وإن أراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وإن كان آثما بربه في فعله ومقدما على ما لم يبح الله له، والله ولي مجازاته فيما أتى من ذلك. فأما العباد فإنهم غير جائز لهم الحول بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله جل ثناؤه بأنها حينئذ زوجته، فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له أخذ لها بالحقوق التي ألزم الله الأزواج للزوجات حتى يعود ضر ما أراد من ذلك عليه دونها. نعم، هو الآن يتكلم عن الأول. أرجو أن تكونوا فهمتم لماذا رد قول السدي، إن السدي قال قولا لا يناسب الآية. الآية تتكلم عن زوجة مطلقة ومتربصة يعني في عدتها، تمام؟ السياق من أوله يعني قبل من أوله لآخره يدل على ذلك، تمام؟ لأنه هنا حتى يتكلم عن هذا الأمر، فهو هنا يتكلم عن إيه؟ عن هذا اللي هو إيه؟ إن أرادوا إصلاحه، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. فهو يقول هنا ما معنى إن أرادوا إصلاحه؟ طب نفترض أن الرجل أراد أن يمسك زوجته أو أن يرد زوجته إضرارا بها، تمام؟ فالطبريب يقول هذا أمر بينه وبين الله، يعني هذا أمر يدين به، فالقاضي أو الحاكم أو الواعظ أو أي أحد يذكره بالله. فإن كان الرجل يريد أن يمسك زوجته ليس رغبة فيها وإنما ليضرها فهذا آثم، لكن هل له حق أن يردها من يعني الحق الظاهر؟ نعم له هذا الحق، لكن إن أراد يعني إن كان في نيته أن يمسكها أو أن يردها ليضرها فهو آثم في ذلك. تفضل. وفي قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أبين الدلالة على صحة قول من قال إن المؤلية إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي آلى منها أن له عليها الرجعة في طلاقه ذلك، وعلى فساد قول من قال إن مضي الأربعة الأشهر عزم الطلاق وإنه تطليقة بائنة، لأن الله جل ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلوا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء. القول في تأويل قوله نعم، ولهن نعم طبعا سبق عندنا في الكلام عن هذه الآية للذين يؤلون من نسائهم، فيعني هو حلف أنه لا يأتي زوجته، فبعد ذلك بعض الناس قال لو مضت الأربعة أشهر هل معنى ذلك أن الطلاق خلاص مضى هذا عزم الطلاق، أم لأن هو يوقف ونقول له طلق أو فئ يعني ارجع لزوجتك، تمام؟ واختلفوا في الرجوع هذا وتكلمنا عنها قبل ذلك. هل مجرد المضي يكون هو الطلاق ولا بعد ما تنتهي الأربعة أشهر يعني يوقف ويقال له طلق أو فئ؟ طبعا الطبري رجح إيه؟ القول الثاني، وكمان رد أن يكون هذا تطليق بائنة، قال لا هذا يمكن له أن يراجع. قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك أبين الدلالة على صحة قول من قال إن المولي اللي هو واحد حلف على زوجته ألا يأتيها، تمام، وعد أربعة أشهر إذا عزم الطلاق يعني لو حتى فعلا طلق قلنا له طلق أو فئ فطلقها. فبعض الناس قال هذه تطليقة بائنة يعني إيه خلاص كأنه طلقها ثلاثة، أن المولي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي آل منها اللي كان حلف عليها أن له عليها الرجعة في طلاقه ذلك، إن دي تعتبر طلقة واحدة. وعلى فساد هذه الآية تدل على فساد قول من قال إن مضي الأربعة الأشهر الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا إلى آخر الآيات. فبعض الناس قال مضي الأربعة أشهر هو نفسه الطلاق، ما دام عدت أربعة أشهر وهو لم يجامعها يبقى كده ده كده الطلاق حصل. القول الآخر قال لا يقال له في هذا الوقت طلق أو فئ، فهو ده يدل على فساد هذا القول، وكمان يدل على فساد من قال إن ده تطليق بائنة، لأن الله جل ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلوا من نسائهم لو حلفوا عليهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء. أنا أقول يا شباب والله لو أن يعني بحثا يعمل عن الحقوق في القرآن والسنة بين الزوج والزوجة لكان من أجمل ما يخدم به الإسلام. لماذا؟ شوف إحنا في آية واحدة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حق الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الكتمان أو الكذب، وأمر الله سبحانه وتعالى بالصدق والبيان، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الدقائق لا أقول إن كل العلمانيين والمفترين على الإسلام لا يعلموها، بل من أخص طلاب العلم من لا يعرف هذه الحقوق أصلا ولا يتفطن لها. ولو اهتم، يعني لو عملنا أبحاث ودراسات في هذه التفاصيل الدقيقة، سنعرف أن القرآن جاء بأحكم نظام بين الزوج والزوجة. هذا النظام فيه أمران، فيه الظاهر والباطن. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يتكلم عن الحق الظاهر والحق الباطن اللي هو النية. مثلا في أمر اليتامى، تصرف الولي في مال اليتيم هذا أمر فيه ظاهر وباطن. هو إن أراد أن يسرق وأن يغش وأن يخون سيفعل ذلك، لذلك ربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح. يعني الأول قال قل إصلاح لهم خير، طب وبعدين ما هذا الإصلاح فيه ظاهر وباطن؟ قال لا، والله يعلم المفسد من المصلح. هنا نفس الكلام، إن أرادوا إصلاحه. فأنا أقول إن العناية بهدي الإسلام في أبواب المعاملات هذا من أعظم اليقين لك أنت كمسلم، بمعنى قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار والوعود وعد الله، وعدلا في الأحكام والتشريعات والقدر. طيب تفضل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. القول في تأويل قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم تأويله ولهن من حسن الصحبة والعشرات بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها، ذكر من قال ذلك. وسق بإسناده إلى جوابر عن الضحاك في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال إذا أطعنا الله وأطعنا أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته. وسق بإسناده إلى ابن زيد قال يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم. وقال آخرون معنى ذلك ولهن على أزواجهن من التصنع والمؤاتات مثل الذي عليهن لهم من ذلك. وسق بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس قال إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى ذكره يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، والذي هو أول ننبه. نعم. فلا نذكر تنبيها مهما في التفاسير، أكثر التفاسير هي من باب التفسير بالمثال. ما معنى ذلك؟ تفسير بالمثال يعني كل هذه الأقوال صحيحة، كل هذه الأقوال هي صور للمعروف الذي للمرأة على الرجل، كما أن للرجل على المرأة أن تعامله بالمعروف فكذلك لها عليه أن يعاملها. فبعضهم يقول على الرجل إذا المرأة يعني أدت حقه أن يؤدي حقها، بعضهم يقول مثلا أتزين لها وأتجمل سواء في الرائحة أو في اللبس أو في الشكل أو في النظافة كما أريد منها. تمام، يعني كما تريد أنت كرجل أن تتزين لك امرأتك فأنت كذلك تتزين لها. كل هذه الأقوال في نفس الإيه؟ في نفس المعنى. تفضل. والذي هو أولى بتأويل الآية عندي وللمطلقات واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليهن على بعولتهن ألا يراجعهن في أطرائهن الثلاثة إذا أرادوا رجعتهن فيهن إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهن، وألا يراجعهن ضرارة كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهن فيهن ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد ودم الحيض ضرارا منهن لهم ليفتنهم بأنفسهن. ذلك أن الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان أزواجهن في أقرائهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وجعل أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، فحرم على كل واحد منهما مضارة صاحبه، وعرف كل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك. ثم عقب ذلك بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فبين أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته مثل الذي على صاحبه من ذلك. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره، وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما ما لس... كل ما على واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك، وإن كانت الآيات نزلت فيما وصفنا، لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقا، فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له، فيدخل حينئذ في الآيات ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك. نعم، هذا من أحسن ما يفعله الطبري في التفسير، أنه يذكر أن الآية قد تحتمل كل الأقوال، لكن أولى الأقوال بالآية، يعني أولى الأقوال أن يكون مناسبا ونزلت فيه الآية، في فرق بين النزول والتنزل، الآية تتنزل على كذا لكنها نزلت في كذا. الطبري هنا يعني يرى أن المراد هنا أن الرجل كما أن له على المرأة حقا في ألا تكتمه الحيض أو الحبل وتكون صادقة مبينة، كذلك عليه حق ألا يراجعها وهو ينوي الإضرار بها، وإنما يراجعها وهو يريد الإصلاح. وهذا صراحة إبداع في التفسير. يعني أنا حاول أضرب لكم مثلا، الله سبحانه وتعالى قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. أنا عندي طرفان، أي معاملة بين طرفين بيكون كل واحد منهم له حق على الآخر. أنا مثلا أريد أن أشتري منك سيارة، فأنا معي المال وأنت معك السيارة، واجبك أن تصدقني وأن تبين. ما هو؟ أنك تقول لي والله السيارة دي فيها عيب كذا وفيها كذا وكذا، وتتصدق وتبين. طب وأنا كذلك واجب أن أنا أعطيك المال وألا أبخسك حقك. فلو كل واحد من الطرفين اتقى الله وصدق وبين بورك لهما، وإن كتم وكذب محقت البركة. هذه الآية تتكلم عن هذا المعنى. كما أنك كزوج تريد أن تأخذ حقك من المرأة، أي حق، سواء حق التجمل أو التزين أو الاهتمام بك أو بشؤونك، تمام كده، أو إن هي لا تكتمك شيئا أو إن هي لا تخونك، أنت كذلك يجب عليك ألا تفعل ذلك مع امرأتك. وكتير من الناس، يعني كان لي مثلا أصحابي، معيش ده استطراد خفيف، كان لي واحد، كان لي أصحابي مثلا يمشي مع نساء غير زوجته، تمام. أنا كنت أسأله أقول له: أنت ترضى أن زوجتك تعمل كده؟ يقول لي: لا، أنا حاجة وهي حاجة. قلت له: إزاي؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كنت أنت كزوج لا تريد أو لا ترضى أن زوجتك تكلم أحد أو تمشي مع أحد من وراك، أو مثلا تتفرج على أشياء محرمة، تتفرج على ناس بيرتكبوا الفواحش، فكيف أنت تفعل ذلك؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا يعني هذا حقها كما أن ذلك حقك. فهذه الآية جامعة، يدخل فيها كل حق للزوج أو الزوجة. كما أنك أنت كامرأة تحبين يعني أن يتجمل لك زوجك وأن يرعاك وأن يهتم بك وأن لا يخونك، أنت كذلك لا تفعلي هذا الأمر. يعني أقل معنى اللي هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لو احنا اعتبرنا المعنى العام. فهذه الآية أنا أرى أن هي آية جامعة، ليس فقط فيما يعني ذكره بعض المفسرين هنا، إني أحب أن أتزين لامرأتي، أو المعنى الثاني اللي هو أنك أنت لا ترد المرأة وأنت تنوي الإضرار بها. لا، هي عامة في كل حق تراه الزوجة لها على زوجها أو يراه الزوج على زوجته. فكر كده مع نفسك كده، شوف ما هي الأمور التي تحب أن تفعلها لك زوجتك، افعلها أنت معها. هذا أصل جامع. وسيأتي إن شاء الله، يعني سيأتي كلمة للرجال عليهن درجة، بالعكس أن الإنسان يتنازل عن بعض حقوقه لزوجه. طيب أكمل يا أسامة. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره، وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك. نعم، احنا قرأنا دي وسمع القول وللرجال عليهن. نعم، القول في تأويل قوله وللرجال عليهن درجة. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى الدرجة التي جعل الله للرجال على النساء الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة، قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها. وساق بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده لمعمر عن قتادة قال: للرجال درجة في الفضل على النساء. وقال آخرون: بل تلك الدرجة الإمرة والعطاء. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى سفيان عن زيد بن أسلم في قوله وللرجال عليهن درجة، قال: إمارة. وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله وللرجال عليهن درجة، قال: طاعة. قال: يطعن الأزواج الرجال قال يطيعن الأزواج الرجال وليس الرجال يطيعونهن. وبإسناده إلى ابن عون عن محمد في قوله وللرجال عليهن درجة قال لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة. وقال آخرون تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق، وأنها إذا قذفته حدت وإن قذفها لا عن. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عبيدة عن الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة قال بما أعطاها من صداقها، وأنه إذا قذفها لعنها وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده. وقال آخرون تلك الدرجة التي له عليها وإفضاله عليها وأداء حقها إليها وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس قال ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة. وقال آخرون بل تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك. وساق بإسناده إلى عبيدة بن الصباح قال حدثنا حميد قال وللرجال عليهن درجة قال لحية. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية فيما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب له عليها وإغضاؤه لها عنه وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أن الله جل ثناؤه قال وللرجال عليهن درجة عقيب قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأخبر أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه. ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركنا أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن، فقال وللرجال عليهن درجة بتفضلهم عليهن وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن. وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول وللرجال عليهن درجة، ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة. وهذا القول من الله جل ثناؤه، وإن كان ظاهره ظاهر خبر فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة. نعم، هذا من أجمل ما قيل في هذه الآية، لأن كثيرا من الناس يعني ينظر إلى هذه الآية بأن هذه الآية هي مزيد في حقوق الرجل على المرأة، هذا وجه، لكن الوجه الذي ذكره ابن عباس في رأيي هو أجمل ما قيل في الآية. لماذا؟ سواء بين الزوج والزوجة أو بين المتعاملين بشكل عام، أن كل من يتقي الله في معاملته الآخر ويعني يتنازل عن بعض حقه طوعا تمام ويوفي حق شريكه أو معامله بالأوفى، هذا هو الذي اتقى الله وأحسن، هذا هو معنى التقوى والإحسان. فالدرجة هنا ابن عباس رضي الله، طبعا بعض الناس قال أن الدرجة أن هو أعلى منها أو أن هو حقه أزيد، لا، ابن عباس أخذ مأخذا آخر، وهو أن الدرجة ليس معناها أنك أنت لك حقوق أكثر، بالعكس الدرجة معناها أنك أنت تتحمل وتصبر وتتنازل عن بعض حقك، يعني إذا قصرت، إن مثلا لو هي أخطأت في حقك تعفو عنها، لو قصرت في حقك تعينها على ما هي عليه من العمل. فشوف كلمة لا أحب أن أستنظف حقي، أستنظف يعني أستوفي، يعني كأنه مثلا حقه عليها أشياء معينة تعملها يومية، فهو بيفوت لها مرة، بيتغافل مرة، لو وجدها تعبانة ممكن يعمل هو مكانها، هي دي الفكرة. طبعا أنا كتبت مقالات كثيرة في هذا المعنى، إن الحياة بين الزوج والزوجة إذا قامت على الصدق والبيان والتقوى والإحسان والله سيكون هذا البيت مباركا بإذن الله. لا يمكن أبدا أن يجتمع هذا مع ما يعيشه كثير من بيوت المسلمين والمسلمات لما تأثروا بالفكر النسوي أو غيره، إن المرأة ترى أن هي مظلومة لازم تبقى زي الراجل وتاخد كل حقوقها، وبالعكس هو يعني كان صديقي تزوج واحدة قالت له أنا أغسل يعني الولد أغسله مثلا بعد ما يعمل حمام مرة وأنت تغسله مرة، مع إن الرجل بيشتغل، يعني الرجل بيطلع يشتغل ويتعب، فهي عايزة تعمل مساواة في كل حاجة. أنا ما رأيت امرأة شمت رائحة النسوية وأفلحت في بيت، وما رأيت رجلا لا يتقي الله في امرأته ويسعد في بيته. كثير من الرجال ممكن هو أصلا لا يعيش مع امرأته أصلا، لا يفكر في مسألة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هو يريد يعني هو يريد فقط إذا كان يريد امرأته يريد منها أن تكون متزينة تكون فاضية لي مهتمة بي بكل شيء، مع أنه هو نفسه لا يفكر فيها أصلا، وممكن يكون في أيام الأجازة لا, لا, لا يجلس معها يروح يذهب يقعد على الكافيه أو يقعد مع أصحابه. هذه الآيات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فإن صدق وبين بورك لهما وإن كذب وكتم محقت البركة، وفي معنى الحديث هو الصدق والبيان والتقوى والإحسان. وأساس التقوى أن كل واحد يعامل الله في شريكه مش يعامل شريكه. وممكن المرأة لا تعرف ماذا تفعله أنت من ورائها، وكذلك الرجل ممكن لا. أنا يعني بعض الناس ممكن امرأته تخونه هو لا يعلم لكن الله يعلم، وبعض الرجال يخون زوجته والله يعلم وهي لا تعلم. هذه الأمور اللي هي تقوى الله، هذه الأمور هي التي ينبغي أن تبث. هذا هو الخطاب الذي ينبغي أن يبث بين الزوج والزوجة، ويجب أن تؤهل الزوجة ويؤهل الزوج لهذه المعاني. إنما دلوقتي كل واحد حلبة مصارعة، هو بيفكر في حقه ويريد أن يستنظفه وأن يستوفيه، وهو نفسه لا يقدم الحقوق. وهي كذلك تفكر يعني بعض الزوجة ممكن تفكر يعني في واحد كذا واحد من أصحابنا مثلا في أوروبا معاه جنسية، فواحدة تدخل معاه في وسائل التواصل وتقول أنا عايز أتزوجك وكذا وكذا، وأول ما تتزوجه وتوصل للبلد تروح للحكومة وتطلب منهم الطلاق وكذا وكذا وتبهدله. تمام، يعني أصلا العلاقة لم تقم لله وإنما كانت علاقة مصلحة، أو العكس ممكن هو يتزوجها. كل هذا لا يصلح، والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. كما أن الله سبحانه وتعالى نهى الزوج أن يمسك زوجته ضرارا بها، وأمره إن أراد أن يردها أن يريد بذلك إصلاحا، وأمره أن يصدق ويبين. تمام، فكذلك الزوجة مأمورة بذلك. فالعلاقة بين الزوج والزوجة إذا قامت على الصدق والبيان وإذا قامت على التقوى والإحسان لا يمكن أن يضيع الله هذا البيت، ولا يمكن على الأقل ما واحد يقول لي طب أنا كويس بس زوجتي وحشة أو زوجتي. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نحن لا نريد أن نتكلم في تفاصيل، وكل واحد يعمل بالحق الذي أوجبه الله عليه. كما أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تسأل الناس شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى قال أما السائل فلا تنهر. فأنت كطرف في أي معاملة مأمور بأن تتقي الله، لا يحل لك إذا كان الطرف الآخر لا يتقي الله فيك ألا تتقي الله فيه. ليه بقى أنا قلت كده؟ لأن بعض الناس يقول والله الكلام ده جميل بس أنا زوجي أنت ما تعرفوش، أو أنا زوجتي أنت ما تعرفوش، أنا لا علاقة لي بهذا الأمر. الذي أريد أن أقوله لك أنك كزوج يجب أن تعرف حق الله عليك في هذا الأمر، أن تعرف حق زوجك عليك. والزوج طبعا يطلق على الرجل والمرأة. من يتقي ويصبر، يعني يتقي ما معناها إن هو يؤدي الحق الذي عليه، ويصبر يعني يصبر على أذى الآخر. هل معنى ذلك إن الطلاق مش موجود؟ لا، الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق، لكن كثير من الناس في هذه الأيام مراهق في الطلاق، مراهق. شاب أقابله بعد أسبوعين متزوج يقول لي أنا عايز طلق مراتي. ليه يا ابني؟ يقول لي مش عارف مزعلاني في حاجة، اختلفنا في موضوع. تفاهة. يجب أن يتعلم هؤلاء كيف تقام الأسرة. تتواصل معي أكثر من امرأة تقول أنا عايز تقدم لي زوج، يعني إنسان تقدم لي خاطب إنسان محترم ومهذب وشغال وكويس، بس هو مش طالب علم أو مش ناشط على الفيسبوك أو وسائل التواصل. يا سلام، ومن الذي قال إن هذا من شرط الزواج؟ يعني بالعكس، يعني أنت تستريح من وجع الدماغ. فيجب أن تعمل دورات لتأهيل المرأة والرجل للزواج لإقامة البيت. أنا ما ذهبت إلى بلد إلا وقالوا لي تكلم عن الطلاق، لأن الطلاق هنا كثير سواء في أوروبا أو في دول عربية. ومن أعظم الأسباب في ذلك تهور الزوجة أو الزوجة. المرأة طلقني، الراجل على طول يطلق وبعد كده يرجع يندم. كان مكالمة تليفون تأتي رجل يقول أنا طلقت زوجتي ثلاث مرات بس المرة الثالثة مش عارف إيه، المرة يفضل يتحايل على الطلاق. طب قلت له إذا أنت لم تكن رجلا ولم تكن يعني آخذ القرار، لماذا طلقتها؟ لماذا تطلقها ثم بعد ذلك تذهب يعني إيه إلى شيخ حتى يستخرج لك فتوى؟ إذن أنا أقول إن فقه العلاقة بين الزوج والزوجة من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم المشاريع العلمية التي يجب أن يهتم بها طائفة من الناس. لذلك المجموعة اللي أنا عملتها لتأهيل المصلحات، أسأل الله أن يتم لنا هذا المشروع، جزء فيها يعني إحنا في عندنا أبواب كثيرة، من ضمن هذه الأبواب أن المرأة تتعلم كيف تعلم البنات محكمات الإسلام، وكيف تعلمهن كذلك اللسان العرب والقرآن والحديث. من جملة ذلك الاهتمام بالشابات اللي هو الفتيات، وتأهيل المرأة للحياة الزوجية، أن البنت قبل ما تتزوج تصوروا يعني الشابة حينما يعمل لها دورات عن تقوى الله وعن الإحسان وعن حق الزوج وعن تربية الأبناء، بتدخل وهي مؤهلة تحتسب هذا. والمرأة إذا كانت تعرف حق الله عليها وحق الزوج وتحتسب ذلك لوجه الله وتراقب الله، غير امرأة دخلت الحياة الزوجية وليس عندها هذا المعنى نهائي، تبدأ بقى تتفاجأ وتحصل المشكلات. ونفس الكلام الرجل. فأنا أرى أن تفسير ابن عباس وتعليق الطبري هذا من أحسن ما يمكن أن ينشر بين الناس. تفضل أسامة. القول في تأويل قوله والله عزيز حكيم، يعني بذلك جل ثناؤه والله عزيز في انتقامه ممن خالف أمره وتعدى حدوده فأتى النساء في المحيض، وجعل الله عرضة لأيمانه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس، وعضل امرأته بإلائه وضارها في مراجعته بعد طلاقه، وممن كتب من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن ونكحن في عددهن وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن، وركب غير ذلك من معاصيه حكيم فيما دبر في خلقه وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه، كما حدثني المثنى وساق بإسناده إلى الربيع في قوله والله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته حكيم في أمره. وإنما توعد الله جل ثناؤه بهذا القول عباده لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم أو نهاهم عنه عند ابتداء قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى قوله وللرجال عليهن درجة، ثم أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النهى وليذكر أولو الحجاب فيتقوا عقابه ويحذروا عذابه. القول في تأويل قوله قلت قبل ذلك شباب أن من أعظم ما تميز به الطبري في هذا الكتاب أنه يجعل لأسماء الله وأفعاله التي تأتي في الآيات، سواء تختم بها الآية أو تأتي في سياق الآية، جعل لها أثرا في الآية. هو لا يفسر ذلك مطلقا، لا يقول عزيز حكيم بالمعنى العام، لا، يقول يربط العزة والحكمة بكل ما ذكر قبله من الأحكام. وإحنا جمعنا مواضع كثيرة جدا في هذا المعنى، وأنا أريد من أحد منكم أنه يأخذ هذا الملف، أثر أسماء الله وأفعاله في تفسير ابن جرير الطبري، إن هو الآيات التي تختم العليم الحكيم العزيز الرحيم السميع البصير، أثر هذه الأسماء فيما ذكر من الأحكام. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته والعدد الذي تبين به زوجته منه. ذكر من قال إن هذه الآية نزلت لأن أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتها منه، فجعل الله لذلك حدا حرم بانتهاء الطلاق إليه على الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج، وجعلها أملك حينئذ بنفسها منه. ذكر الأخبار الواردة بما قلنا في ذلك، وساق بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لها لا أقربك ولا تحلين مني، قالت له كيف؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، قال فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل ثناؤه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف الآية. وساق بإسناده إلى هشام عن أبيه قال قال لرجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا أؤويك ولا أدعك تحلين فقالت له كيف تصنع؟ قال أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك فمتى تحلين؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكون طلق. وثق بإسناده إلى سعيد. هات فتأويل الآية صفحة 227. أظن المعنى واضح إن الرجل يعني يريد أن يمسك امرأته إضرارا بها. ف يعني يريد ان هي لا تكون متزوجه له ولا تحل لايه لغيره. المعنى واضح. فتاويل الايه على هذا الخبر. فتاويل الايه على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم ايها الناس فيه على ازواجكم الرجعه اذا كنا مدخولا بهن تطليقه، ثم الواجب على من راجع منكم بعد تطليقتين امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأنه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة. وقال آخرون إنما أنزلت هذه الآية على نبي الله صلى الله عليه وسلم تعريفا من الله جل ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن، لا دلالة على العدد الذي به تبين المرأة من زوجها. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء، ثم إن أراد أن يراجعها راجعها، ثم إن شاء طلقها وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبين منه به. حدثنا وساق بإسناده إلى معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف لو تسريح بإحسان. قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وسق بإسناده إلى مجاهد قال يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطليقتان وقرآن. ثم قال الله تبارك وتعالى في الثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه إلا أنه قال فحاضت الحيضة الثانية كما طلق الأولى فهاتان تطليقتان وقرآن، ثم قال الثالثة، وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي عاصم. فتأويل الآية على قول هؤلاء سنة الطلاق التي سننتها وأبحتها لكم إذا أردتم طلاق نسائكم أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة، ثم الواجب بعد ذلك عليكم إما أن تمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بإحسان، فالذي هو أولى بظاهر التنزيل ما قاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من أن الآية إنما هي دليل على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم وبطول الرجعة فيه والذي يكون فيه الرجعة منه، وذلك أن الله تعالى ذكره قال في الآيات التي تتلوها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها إلا بعد زوج، ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه، فيكون موجها تأويل الآية إلى ما روي عن ابن مسعود ومجاهد ومن قال بمثل قولهما فيه. نعم، عندنا الآية فيها قولان. القول الأول هو العدد، إن هي دلالة على العدد، عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة، يعني الرجل يكون أملك بالمرأة، أملك بالحق من المرأة. فعدد من هذا القول قال به عروة وقتادة ومن قال بقولهما. القول الثاني قال إن الآية نزلت تعريفا من الله جل ثناؤه عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن، وليس الدلالة على العدد. فهو يرجح إن الآية نزلت في الدلالة على العدد، والذي يدل على ذلك السياق، وهذا يدل على أن من المرجحات بين الأقوال أن يكون مناسبا للسياق، والسياق مقصود يعني قبله وبعده. ماشي، أكمل. وأما قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن في تأويله وفيما عني به اختلافا بين أهل التأويل، فقال بعضهم عن الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن بطلاق. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده لابن جريج قال قلت لعطاء الطلاق مرتان، قال يقول عند الثالثة إما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان، وغيره قالها. قال وقال مجاهد الرجل أملك بمرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره. وساق بإسناده إلى إسماعيل بن سمية عن أبي رزين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة. وبيساق بإسناده إلى سفيان عن إسماعيل بن سمية عن أبي رزين قال نفس الشيء وقال آخرون وقال آخرون منهم بل عن الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطبيقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن فيصرن أملك بأنفسهن، وأنكروا قول الأولين الذين قالوا إنه دليل على التطبيقة الثالثة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى أسباط عن السدي في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إذا طلق واحدة أو اثنتين إما أن يمسك ويمسك إما أن يمسك ويمسك يراجع بمعروف وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها. وسقى بإسناده إلى جويبر عن الضحاك أو تسريح بإحسان قال فالتسريح أن يدعها حتى تمضي عدتها. وسقى بإسناده إلى الضحاك قال يعني تطليقتين بينهما مراجعة فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان قال فإن هو طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام الطلاق مرتان فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف أو تسريح لهن بإحسان، وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه إسماعيل بن سمية عن أبي رزين، فإن اتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من غيره، فإذ كان ذلك هو الواجب فبين أن تأويل الآية الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعهن في الثانية إما إمساك بمعروف وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة حتى يبن منهن فيبطل ما كان لهم عليهن من الرجعة ويصرن أملك بأنفسهن منهم. فإن قال قائل خلينا نقف هنا سوالك. إحنا عندنا في الآية شباب اللي هي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآية بتقول الطلاق مرتان، ففي اختلاف في هذا، ما الذي أراده الله تبارك وتعالى من كلمة فتسريح بإحسان، إمساك معروف أو تسريح بإحسان؟ القول الأول أن الله أراد الدلالة على اللازم للأزواج المطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن بطلاق، يعني إن الآية بتقول إن أنت ممكن تطلق زوجتك مرة ومرة، تمام كده، كده مرتان في الحالة دي، إما أنك أنت تمسكها أو تطلقها، تمام؟ فذكر هنا حديثا اللي هو حديث عن أبي رزين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال رسول الله أرأيت قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة؟ معروف أن إحنا إيه؟ أن الطلاق ثلاثة، يعني أن الرجل ممكن يطلق ثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة، إن هو كده يطلقها، بس إذا طلقها خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. في قول آخر قال لا، المراد هنا إن هو يطلقها مرتين أو يسرحها، يعني يتركها حتى تنقضي العدة ولا يراجعها، فهذا هو معنى التسريح بإحسان. فهذا القول له وجه، إن يكون التسريح بإحسان إن هو يفضل تارك المرأة لا يطلقها، وطلقها مرة ورجعها وطلقها مرة ورجعها، تمام. بعد ذلك هو تركها حتى انقضت عدتها دون أن يراجعها، فخلاص قال لي إن هذا هو التسريح بإحسان. فالطبري يقول إيه، وهذا اللي هو وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه هو السد والضحك، ذهبوا إلى أن معنى الكلام الطلاق مرتان فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف أو تسريح لهن بإحسان، وهذا مذهب مما يحتمله ظاهر الآية لولا الخبر، يعني هو بيقول إن كان ممكن ده يصح لولا إن الخبر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الطبري إذا صح عنده الخبر فإنه إيه؟ مقدر. طب هذا القول ما معناه؟ قال إن تأويل الآية الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان، يبقى كده مقصود بها يا شباب إن الطلاق الذي يكون فيه الرجعة هو مرتان، إنما الثالثة لو هو طلقها الثالثة له الرجعة، لا ليس فيه الإيه الرجعة. يبقى الطبري رحمه الله رجح هذا القول بناء على إيه؟ على ثبوت الحديث، وأن معنى الآية الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، أما الطلقة الثالثة فليس فيها إيه رجعة. طيب، فإن قال قائل، تفضل. فإن قال قائل وما ذلك الإمساك الذي هو بمعروف؟ قيل وما حدثني به علي بن عبد الأعلى المحاربي وساق بإسناده إلى جوابر عن الضحاك في قوله فإمساك بمعروف، قال المعروف أن يحسن صحبته، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها. فإن قال فما التسريح الذي هو بإحسان؟ قيل هو ما حدثني به المثنى وساق بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا، وبإسناده إلى ابن عباس قال هو الميثاق الغليظ، وساق بإسناده إلى أصباط عن السدي أو تسريح بإحسان قال الإحسان أن يوفيها حقها فلا يؤذيها ولا يشتمها، وساق بإسناده إلى جويبر عن الضحاك قال فالتسريح بإحسان أن يدعها حتى تمضي عدتها ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقها، فذلك التسريح بإحسان والمتعة على قدر الميسرة، وساق بإسناده إلى ابن جريج. أيضا هذا من الأبحاث وهي معنى التسريح بإحسان. بعض الناس مثلا إذا فارق زوجته أو هي فارقت زوجها لا يبقي مذمة إلا وتكلم فيها أو هي تكلمت فيه، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الطلاق هذا أمر شرعي، فيجب أن تتقي الله في الطلاق. بالعكس، الله سبحانه وتعالى ذكر آية خاصة نزلت في الطلاق وإن كانت عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هي نزلت في الطلاق، في سورة الطلاق، والمراد بها أن من يتق الله في فراقه أهله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. وأنا أذكر قصة لصديق لي أعرفه، طلق امرأته، سبحان الله، هو وهي كلاهما يعني أخلف الله عليهما خيرا، هو نفسه حكى لي، هو رزقه الله زوجة، هو كان إنسان أحسبه على خير من أحسن أهل التقوى والعلم، ما تكلم عن امرأته بسوء وبقي يحسن إليها إلى أن تزوجت، وإلى الآن يتواصل مع زوجها ويطمئن على أحوالها لاطمئنان العام. أنا لماذا أقول ذلك؟ لأن بعض الناس مثلا إذا فارق زوجته يشتمها، يتكلم عنها، حتى لو هي كانت امرأة ليست حسنة، أنت خلاص أنت انتهى. فالتسريح بإحسان هذا ليس مجرد الطلاق، الفراق هو أمر شرعي يجب أن تتحلى فيه بالإسلام. واحدة مثلا فارقت زوجها، أنا صاحبي أهل زوجته كان هو سافر، راحوا بيته كسروه وسرقوا العفش كله، تمام، وحتى الكتب لما لقوها مش مناسبة ليهم قطعوها، فنفسي فعرف الانتقام يعني. لا، الله سبحانه وتعالى قال أو تسريحهم بإحسان، في امرأة أنت شايف أنك أنت مش هتعرف تعيش معها، خلاص انتهى الأمر، إنما تقعد بقى تجيب سيرتها وتتكلم فيها أو في عرضها أو كانت كذا أو نفس الشيء المرأة، هذا ليس من الدين، وإنما الدين أن تتقي الله في إمساكك أو في تسريحك. إذا كنت تمسكها لا تنوي الإضرار بها، وإذا كنت تريد أن تسرحها فيكون تسريحا بإحسان، لا يكون تسريحا بإهانة، لا يكون تسريحا بشتم، لا يكون تسريحا بأنك أنت تعرض بها في المجالس، لا. وكل من اتقى الله في ذلك لابد أن يجعل الله له مخرجا. وكثير من الناس يستغرب يقول لي يا رب بتعمل كده، هو نفسه ظالم لنفسه، ربما يكون ظلم امرأة، ربما تكون هي ظلمت زوجها وتكلمت في حقه. كل الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فمن أعظم الأمور التي ينبغي أن تعلم أن يعلم الرجل كيف يطلق. الطلاق هذا حكم شرعي يجب أن يتأدب فيه بأداب الإسلام. ماشي، أكمل. فإن قال قائل فما الرافع للإمساك والتسريح؟ قيل محذوف اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره، ومعناه الطلاق مرتان، فالأمر الواجب حين. شيخنا، هذا القول ذكره الزجاج بحروفه وزاد عليه. نعم، بارك الله فيه، جزاك الله خير. طبعا يقصد الرافع يعني اللي هو الذي جعله مرفوعا، يعني اللي هو فإمساك، ما الذي جعله، ما العامل الذي جعله معروفا؟ هل ان هو مبتدأ مثلا او وهكذا؟ تفضل. قيل محذوف اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام من ذكره، ومعناه الطلاق مرتان، فالأمر الواجب حينئذ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد بينا ذلك مفسرا في قوله فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني بقوله جل ثناؤه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا من نسائكم إذا أنتم أردتم طلاقهن لطلاقكم وفراقكم إياهن شيئا مما أعطيتموهن من الصداق وثقتم إليهن من المهر، بل الواجب عليكم تسريحهن بإحسان، وذلك إيفاؤهن حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك مما يجب لهن عليكم إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وذلك قراءة عظم أهل الحجاز والبصرة، بمعنى إلا أن يخاف الرجل والمرأة ألا يقيما حدود الله. وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب إلا أن يظن ألا يقيما حدود الله. وساق بإسناده إلى معمر قال أخبرني ثور عن ميمون بن مهران قال في حرف أبي أن الفداء تطليقة، قال فذكرت ذلك لأيوب، فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة، فقرأناه فإذا فيه إلا أن يظن ألا يقيما حدود الله، فإن ظن ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والعرب قد تضع الظن موضع الخوف والخوف موضع الظن في كلامها لتقارب معنيهما، كما قال الشاعر أتاني كلام عن نصيب يقوله وما خفت يا سلام أنك عائبي، بمعنى وما ظننت. وقرأه آخرون من أهل المدينة والكوفة إلا أن يخاف، فأما قارئ ذلك كذلك من أهل الكوفة فإنه ذكر عنه أنه قرأه كذلك اعتبارا منه بقراءة ابن مسعود، وذكر أنه في قراءة ابن مسعود إلا أن تخافوا ألا يقيما حدود الله، وقراءة ذلك كذلك اعتبارا بقراءة ابن مسعود التي ذكرت عنه خطأ، وذلك أن ابن مسعود إن كان قرأه كما ذكر عنه فإنما أعمل الخوف في أن وحدها، وذلك غير مدفوعة صحته، كما قال الشاعر إذا مت فادفني إلى أصل كرمة يروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فأما قارئه إلا أن يخاف بمعنى بذلك المعنى فقد أعمل الخوف في متروكة تسميته، وفي أن فأعمله في ثلاثة أشياء: المتروك الذي هو اسم ما لم يسمى فاعله، وفي أن التي تنوب عن شيئين. ولا تقول العرب في كلامها ظن أن يقوم، لكن قراءة ذلك كذلك صحيحة على غير الوجه الذي قرأه من ذكرنا قراءته كذلك اعتبارا بقراءة عبد الله التي وصفناها، ولكن على أن يكون مرادا به إذا قرأ كذلك إلا أن يخاف بأن لا يقيم حدود الله أو على أن لا يقيم حدود الله، فيكون العامل في أن غير الخوف، فيكون الخوف عاملا فيما لم يسمى فاعله، وذلك هو الصواب عندنا من القراءة لدلالة ما بعده على صحته، فهو قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فكان بينا أن الأول بمعنى إلا أن تخافوا أن لا يقيم حدود الله. فإن قال قائل وأية حال الحال التي يخاف عليهما ألا يقيما حدود الله حتى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذ منها ما آتاها، قيل حال نشوزها وإظهارها له بغضته حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيما ألزمها لزوجها من الحق، ويخاف على زوجها بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها الله له تركه أداء الواجب لها عليه، فذلك حين الخوف عليهما ألا يقيم حدود الله فيطيعاه فيما ألزم كل واحد منهما لصاحبه. والحال التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخذ ما كان آتى زوجته إذ نشزت عليه بغضا منها له. نعم، نلاحظ أن الآية الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في العشرة بين الزوج والزوجة أن يقيم حدود الله، حتى لدرجة أن المرأة إذا خافت أنها لن توفي بحق زوجها، وكذلك هو يعني خشي عليه من ذلك، فيمكن أن تفتدي المرأة، تمام؟ ونعرف يعني إيه معنى الفدية. لكن ده يدل على إيه؟ هذا يدل على أن الأصل في إقامة البيت هو إقامة حدود الله. وإقامة حدود الله هي الحقوق، أن الرجل يعرف حق أهل بيته عليه، حق أهل بيته عليه، والمرأة كذلك. فلدرجة أنه إذا خشي منهما ألا يؤدي هذه الحقوق أو أن تضيع الحقوق، يعني أذن للمرأة هنا أن تفتدي من زوجها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تفضل. وساق بإسناده إلى أبي حريز عن أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل، قال كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخداء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي حديقة، فإذا ردت علي حديقتي فإن ردت علي حديقتي قال ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. وساق بإسناده إلى عمرة عن عائشة أن حبيبة ابنة سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. قال ويصلح ذلك؟ قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإن أصدقتها فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. وساق بإسناده عن عمرة أنها أخبرته عن حبيبة ابنة سهل من أنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها عند بابه بالغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة ابنة سهل، لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة ابنة سهل تذكر ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطانيه عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها، فأخذ منها وجلست في بيتها. وساق بإسناده إلى جميلة إلى عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي بن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت من ثابت؟ قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا إلا أني كرهت دمامته. فقال لها أتردين الحديقة؟ قالت نعم، فردت الحديقة وفرق بينهما. نعم، طبعا هذه الأحاديث فائدة هذه الأحاديث وتنوعها أنها تذكر الأسباب التي من أجلها يمكن أن تختلع المرأة من زوجها، يعني أن تفتدي وإيه وتختلع. فمرة مثلا تكره لا تحبه لا تريد أن تعيش معه، تمام، ومرة أخرى إن هي مثلا تكره فيه شيئا أو صفة. فطبعا مجموع هذه الأحاديث مهم جدا، لأنه ليس كل سبب تبديه المرأة يبيح لها أن تختلع من زوجها، بل جاء النهي عن ذلك، إن هي تسأل زوجها أو تريد أن يطلقها زوجها بغير سبب. فمجموع هذه الأحاديث، عشان كده هنقرأ كل الروايات، لكن خلينا يعني نحاول. وأما أهل التأويل، طيب هات ماشي نقرأ آخر حديث وبعدين ندخل في القول اللي بعده. تفضل يا أسامة. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في شأنهما، أعني في شأن ثابت بن قيس وزوجته هذه. وساق بإسناده لابن جريج قال نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة، قال وقد كانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال ويطيب لي ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال ثابت قد فعلت، فنزلت يطيب ولا يحل يطيب لكم. يعني يطيب يعني يحل، يعني هل يحل لي ذلك؟ يحل أن أنا أخذ هذا المال أم يكون حراما؟ تفضل. قال فنزلت ولا يحل لكم أن تأخذوا بما أتيتمهن شيئا الآية. وأما أهل التعويل فإنه مختلف في معنى الخوف منها ألا يقيم حدود الله، فقال بعضهم ذلك هو في معنى الخوف منهما. نعم. قال وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في معنى الخوف منهما ألا يقيم حدود الله، فقال بعضهم ذلك هو أن يظهر من المرأة سوء الخلق والعشرة لزوجها، فإذا ظهر ذلك منها له حل له أخذ ما أعطته من فدية على فراقها. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عروة كان يقول لا يحل الفداء حتى يكون الفساد من قبلها، ولم يكن يقول ولا يحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد إذا كان الشر من قبلها حل الفداء. وساق بإسناده إلى ابن أبي نلاحظ أن الآية تتكلم عن أن المال الذي يعطيه الرجل المرأة لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، لكن ذكر حالة. ما هي هذه الحالة؟ إلا يعني قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا، هذه الحالة ما هي؟ إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طيب ما هو هذا الخوف؟ فذكروا إيه اللي هو ذكروا نشوز المرأة أو سوء خلق المرأة، هي نفسها تقول تدعوه أن تفتدي، يعني تقول له أنا أريد أن أفتدي نفسي منك فتعطيه شيئا، هل هذا الشيء الذي تعطيه هو من نفس المهر الذي أعطاها إياه أو هو منها ما تملكه؟ هذا هو الذي يذكره الآن. تفضل. وساق بإسناده إلى الربيع بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني ابن أبي زناد عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول إذا كان سوء الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة فذاك يحل خلعها. وساق بإسناده إلى هشام عن أبيه أنه قال لا يصلح الخلع حتى يكون الفساد من قبل المرأة. وساق يعني طيب خلينا نفهم الفكرة دي يا شباب، هو في هذا القول الخلع مش معناه أن الراجل يدايق زوجته ويخنقها لحد ما هي تطلب أن تختلع يعني تعطيه مالا، لا هذا ليس هو المقصود. الخلع هنا في كلامهم اللي هي الفداء أن يكون هي التي يعني الفساد من جهتها هي، فإذا كان الفساد من جهتها هي وأرادت أن تفتدي فيحل للرجل أن يأخذ الفدية. أما إذا كان هو الذي يضر المرأة على هذا القول يعني فلا يحل له أن يأخذ الفدية. تفضل. وساق بإسناده إلى إسماعيل عن عامر في امرأة قالت لزوجها لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، قال ما هذا وحرك يده لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ وليتركها. وساق بإسناده إلى سعيد بن جبير قال أنه قال في المختلعة يعظها فإن انتهت وإلا هجرها، فإن انتهت وإلا ضربها، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، فيقول الحكم الذي من أهلها تفعل بها كذا وتفعل بها كذا، ويقول الحكم الذي من أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا، فأيهما كان أظلم رده السلطان وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزا أمره أن يخلع. وساق بإسناده إلى الربيع في قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف إلى قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال إذا كانت المرأة راضية مغتبطة مطيعة فلا يحل له أن يضربها حتى تفتدي منه، فإن أخذ منها شيئا على ذلك فما أخذ منها فهو حرام، وإن كان النشوز والبغض والظلم من قبلها فقد حل له أن يأخذ منها ما افتدت به. وساق بإسناده إلى معمر تمام كده احنا خلصنا القول الأول. وقال آخرون بل الخوف من ذلك ألا تبر له قسما ولا تطيع له أمرا وتقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا، فحينئذ يحل له عندهم أخذ ما آتاها على فراقه إياها. وساق بإسناده إلى معتمر بن سليمان عن أبيه قال قال الحسن إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا فحينئذ حل الخلع. وساق بإسناده إلى قتادة عن الحسن قال إذا قالت المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم حدا من حدود الله فقد حل له مالها. وساق بإسناده إلى محمد بن سالم قال سألت الشعبي قلت متى يحل للرجل أن يأخذ من مال امرأته، قال إذا أظهرت بغضه وقالت لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا. وبإسناده إلى مغيرة القول اللي بعده وقال آخرون بل الخوف وقال آخرون بل الخوف من ذلك أن تبدي له بلسانها قولا أنها له كارها. وساق بإسناده إلى الليث عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح قال يحل الخلع قال يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها إني لا أكرهك وما أحبك ولقد خشيت أن آثم في جنبك ولا أؤدي حقك وتطيب نفسا بالخلع. وقال آخرون بل الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيم حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى داود عن عامر قال قال عامر أحل له مالها بنشوزه ونشوزها. وبإسناده إلى ابن جريج قال قال طاووس يحل له الفدى ما قال الله تبارك وتعالى ولم يكن يقول قول السفهاء لا أبر لك قسما ولكن يحل الفداء ما قال الله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه من العشرة والصحبة. وساق بإسناده إلى محمد بن إسحاق قال سمعت القاسم بن محمد يقول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله قال فيما افترض الله عليهما في العشرة والصحبة. وساق بإسناده إلى الليث عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب قال لا يحل الخلع حتى يخاف أن لا يقيم حدود الله في العشرة التي بينهما. وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعا على ما ذكرناه عن طاووس والحسن ومن قال في ذلك مثل قولهما لأن الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما ألا يقيم حدود الله. فإن قال قائل فإن كان الأمر كما وصفت فالواجب أن يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه حتى يكون منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. قيل له الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت وذلك أن في نشوزها عليه داعية له إلى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما ألا يقيما حدود الله. فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين فليس هناك للخوف موضع إذ كان المخوف قد وجد وإنما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه. نعم طبعا هذا كلام جميل جدا. والآية هنا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يخاف فيها إن هذا شيء مخوف منه لكن لم يقع تمام. ففي هذه الحالة يحل احنا هنعرف ما هي هذه الحالة. في هذه الحالة تحديدا يحل للرجل أن يأخذ شيئا مما مما عند زوجته اللي هي أن تفتدي منه. فهو هنا بيقول إيه الطبري رحمه الله في ترجيحه للقول يقول أولى الأقوال بالصحة قول من قال لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه. يعني كل واحد منهما يخاف أن يعصي الله في زوجه تمام. المرأة في زوجها والرجل في زوجته. ففي واحد قائل هيقول إيه هنا. فالقائل بيقول فإذا كان الأمر كما وصف فالواجب أن يكون حراما على الرجل قبول الفدية يبقى حرام هو يأخذ الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه حتى يكون منه من الكراهية لها مثل الذي يكون منها. يعني لازم هو كمان يكون إيه يكون عنده من الكراهية مثل الذي عندها. قيل له الأمر بخلاف ما ظننت وذلك أن في نشوزها عليه. هو هنا سيفسر الخوف المقصود في الآية. إيه الخوف؟ إن الرجل لما المرأة تظهر له البغض هو كذلك سيقصر في حقها ويعصي الله فيها تمام. فلو كانت هذه المعصية حادثة بالفعل منه يبقى هذا أمر ليس مخوفا تمام كده. يعني أنت مثلا بتقول لابنك بلاش تخرج مثلا في المكان ده عشان محتمل أنك أنت مثلا تتأذي فيه. فلو هو تأذى بالفعل لا قدر الله يبقى خلاص هذا أمر لم يبقى مخوفا هذا حدث بالفعل. الآية هنا تحدثها عن أمر يخاف أن يحصل تمام كده. فلذلك الطبري قال فليس هناك للخوف موضع. يعني إذا حصل سوء العشرة والصحبة من الرجل هذه ليست الحالة التي نتكلم فيها وإنما الحالة التي نتكلم فيها أن المرأة هي التي نشزت وهي التي عصت وهي التي أظهرت البغض والكراهية والعصيان، تمام؟ لكن الرجل لم يظهر منه شيء، وإنما يخاف إن بقي الرجل معها وهي على هذه الحال أن يعصي الله فيها. طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيمها حلت له الفدية من أجل الخوف عليها تضييعها. فقال بعضهم هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه وأذاها له بالكلام. وساق بإسناده ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده إلى علي عن ابن عباس قال هو تركها إقامة حدود الله واستخفافها بحق زوجها وسوء خلقها فتقول له والله لا أبر لك قسما ولا أطع لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا، فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. وساق بإسناده عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال يعني إذا قالت نلاحظ أن الأقوال كلها بتبين معنى أساسي في هذه الآية، وهي أن يكون سوء العشرة من المرأة ويكون ظاهرا هي تظهر له ذلك، تمام؟ لكن إذا كان هو يحتال فيؤذي المرأة ويضايقها حتى تظهر له ذلك وحتى تطلب الفداء لا يحل له من مالها أي شيء، وهو حرام كما سبق النص عليه، وإنما يجب أن يكون منها ويجب أن يكون مظهرا يعني ظاهرا. طيب، وقال آخرون معنى ذلك فإن خفتم أن لا يطيع، خلاص ماشي. قال والصواب من القول في ذلك فإن خفتم أن لا يقيم ما أوجب الله عليهما من الفرائض فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف والصحبة بالجميل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني لا جناح على المرأة في هذه الحالة أن تفتدي وتدفع، ولا جناح على الرجل أن يأخذها. فضل قال وقد يدخل في ذلك، قال وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس والشعبي وما روينا عن الحسن والزهري، لأن من الواجب للزوج على المرأة طاعته فيما أوجب الله طاعته فيه، ولا تؤذيه بقول ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي أمرها بإقامتها. وأما معنى إقامة حدود الله فإنه العمل بها والمحافظة عليها وترك تضييعها، وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته. القول في تأويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني تعالى ذكره بذلك فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق وألزمه له من فرض وخشيتم عليهما تضييع فرض الله وتعدي حدوده في ذلك فلا جناح حينئذ عليهما فيما افتدت به المرأة زوجها فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها، ولا حرج عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياها، ولا على هذا فيما أخذ منها من الجعل والعوض عليه. فإن قال قائل وهل كانت المرأة حرجة لو كان الضرار من الرجل بها حتى افتدت به نفسها، فيكون لا جناح عليهما فيما أعطته من الفدية على فراقها إذا كان النشوز من قبلها. قيل لو علمت في حال ضراره بها ليأخذ منها ما أتاها، أن ضراره ذلك إنما هو ليأخذ منها ما حرم الله عليه أخذه على الوجه الذي نهاه الله عن أخذه منها، ثم قدرت أن تمتنع من إعطائه ذلك بما لا ضرر عليها من في نفس ولا دين ولا خوف عليها في ذهاب حق لها، لما حل لها إعطاؤه ذلك إلا على وجه طيب النفس منها بإعطائه إياه ما يحل له أخذه منها، لأنها متى أعطته ما لا يحل له أخذه منها وهي قادرة على منعه ذلك بما لا ضرر عليها في نفس ولا دين ولا في حق لها تخاف ذهابه، فقد شاركته في الإثم بإعطائه ما لا يحل له أخذه منها على الوجه الذي أعطته عليه، فلذلك وضع عنها الجناح إذا كان النشوز من قبلها وأعطته ما أعطته من الفدية بطيب نفس ابتغاء منها بذلك سلامتها وسلامة صاحبها من الوزر والمأثم، وهي إذا أعطته على هذا الوجه لاستحقاق الأجر والثواب من الله أولى إن شاء الله من الجناح والحرج. ولذلك قال جل ثناؤه فلا جناح عليهما، فوضع الحرج عنها فيما أعطته على هذا الوجه من الفدية على فراقه إياها، وعنه فيما قبض منها إذا كانت معطية على المعنى الذي وصفنا وكان قابضا منها ما أعطته من غير ضرر ما بل طلب السلامة لنفسه ولها في أديانهما وأديانهما ولها في أديانهما وحضارا للأوزار والمأثم. نعم، خلينا نقف هنا مع صورة المسألة. احنا عندنا صورة المسألة هنا أن امرأة متزوجة من رجل، تمام، وهي لا تريد هذا الرجل، ليس لأن الرجل يؤذيها أو يظلمها، لا، هي من نفسها لا تحبه. طيب هي إذا كانت لا تحبه ستظهر ذلك. طب تظهر ذلك في إيه؟ إنه هي مثلا لا توفي بحقه، لا تطيع أمره، وتظهر البغض. يبقى إذن هي التي نشزت وهي التي لا تريد، تمام. فهنا يخاف عليه إن هو لا يتقي الله فيها. ففي هذه الحالة لأن الفساد من جهتها هي يمكن أن تفتدي، تريد أن تخلص نفسها منه، تمام، فتفتدي. في هذه الحالة لا حرج عليها أن تدفع له شيئا ولا حرج عليه في أن يأخذ. لكن شوف الطبري بيقول إيه، بيقول لكن إذا علمت المرأة أن زوجها يؤذيها ويضايقها ويظلمها حتى تكره العيش معه فتفتدي، فلا يصح لها أن تمكنه من ذلك، يعني إلا إذا كان هذا يؤذيها. يعني لو كان هذا الأمر يؤذيها وهي تريد أن تتخلص منه على أي وجه كان ولا يمكنها الخلاص منه إلا بالفدية، خلاص. لكن إذا كانت قادرة على أن تمنعه من أن يأخذ هذا المال الذي ليس من حقه فيجب عليها أن تمنعه. يعني المرأة مثلا تكون عرفت تقول هو بيعمل معايا كده عشان أنا أفتدي منه، لا أنا لن أمكنه، وتستمسك بحقها في ذلك، تقول أنا راغبة فيه، هو اللي عايز يطلقني أو هو الذي يفعل ذلك حتى يفارقني، ومع كونه يفارقني كمان يأخذ الإيه؟ يأخذ الفدية. فالطبر هنا بيقول لا يحل لها أن تعينه على هذا الإيه؟ على هذا الأمر، كما لا يحل للإنسان أن يتهاون في حقه فيعين الظالم على أن يأخذ حقه منه، تمام؟ طيب، قال وقد يتجه قوله جل ثناؤه فلا جناح عليهما وجها آخر من التأويل، وهو أنها لو بذلت له ما بذلت من الفدية على غير الوجه الذي أذن نبي الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس، وذلك لكراهتها أخلاق زوجها أو دمامة خلقه وما أشبه ذلك من الأمور التي يكرهها الناس بعضهم من بعض، ولكن على الانصراف منها بوجهها إلى آخر غيره على وجه الفساد وما لا يحل لها، كان حراما عليها أن تعطي على مسألتها إياه فراقها على ذلك الوجه شيئا، لأن مسألتها إياه الفرقة على ذلك الوجه معصية منها لله، وتلك هي المختلعة إن خورعت على ذلك الوجه التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها منافقة، كما حدثنا يعقوب بن إبراهيم وساق بإسناده عن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس حرم الله عليها رائحة الجنة، وقال المختلعات هن المنافقات. وساق بإسناده عن أبي إدريس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات. وساق بإسناده إلى عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. خلص هذكر أثار هنا. قال فإذا كان صفحة 52 فإذا كان قال فإذا كان من وجوه ابتداء المرأة نفسها من زوجها ما تكون به حرجة وعليها في ابتدائها نفسها على ذلك الحرج والجناح، وكان من وجوهه ما يكون الحرج والجناح فيه على الرجل دون المرأة، ومنه ما يكون عليهما ومنه ما لا يكون عليهما فيه حرج ولا جناح، قيل في الوجه الذي لا حرج عليهما فيه لا جناح إذ كان فيما حاول وقصد من افتراقهما بالجعل الذي بذلته المرأة لزوجها لا جناح عليهما فيما افتدت به من الوجه الذي أبيح لهما، وذلك نعم. أن يخاف أيوة، خلينا نبين الجزئية دي. يعني إحنا عندنا حالات سيحصل بها الافتداء، في حالات منها يكون عليهما جناح، وحالة يكون على بعضهما جناح، تمام كذا، وفي حالة واحدة لا جناح عليهما فيما افتدت به، تمام. فلو مثلا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، وإنما هي تريد زوجا آخر، هنا سيكون عليها جناح، تمام. أو رجل مثلا ضايق امرأته وضيق عليها حتى تطلب الفداء يكون عليه جناح وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الحالة المحددة المعينة لا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هي الحالة السابقة. أما ما دون ذلك فيكون عليهما أو على يعني على أحدهما جناح فيها. وده يؤكد فكرة النيات. الإسلام دائما يعني يجعل للمقاصد والنيات اعتبارا. لذلك الذين تكلموا في نكاح المحلل، اللي هو رجل مثلا طلق امرأته ثلاثا، فيأتي رجل يحلل امرأته للإيه؟ للزوج الإيه؟ الأول، إن هذا من باب الحيل، وكيف وهو تزوجها بنية الطلاق أو بنية التحليل، فهذا زواج باطل، تمام، وإن أجازه بعض فقهاء الكوفة. لكن الذي أبطله من العلماء قال هذا زواج بنية التحليل أو بنية التطليق، تمام، والأعمال بالنيات. فالإسلام يعتبر النيات والمقاصد. لذلك ربنا كثيرا ما يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين مثلا، والله يعلم المفسد من المصلح إن أرادوا إصلاحا. فالإرادات والنيات في الإسلام أصل في الإسلام، وليس مجرد العمل الإيه؟ وليس مجرد العمل الظاهر. مثلا لا يحل للرجل أن يمسك امرأته وينوي الإضرار بها، مع أن الإمساك في الظاهر الإمساك هذا أمر ظاهر، ونية الإضرار أمر باطن، وهكذا. نفس الشيء هنا، يمكن للرجل يمكن للمرأة أن يعني ينصرف وجهها إلى رجل آخر، تمام كده، فبناء عليه تطلب هذا الأمر. ويمكن للرجل أن يؤذي امرأته حتى تفتدي منه، ففي هذه الحالات يكون عليهما أو على أحدهما جناح. تفضل. وقد زعم نعم أكمل اللي هو وذلك أن يخاف ألا يقيم حدود الله بمقام كل واحد منهما على صاحبه. تفضل. وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة. هذين الوجهين ذكرهما الفراء، ذكرهما الفراء. نفض من الشيخ أنه عندما يتكلم الصوت فيه خشخشة كأنه في قرب من الثياب أو شيء آخر، يعني نرجو الإصلاح وجزاكم. ماشي، بارك الله فيك. قال وقد زعم بعض أهل العربية أن في ذلك وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به فلا جناح على الرجل فيما افتدت به المرأة دون المرأة، وإن كان قد ذكر جميعا كما قال في سورة الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج زعم اللؤلؤ والمرجان من الملح لا من العذب، من الملح لا من العذب. قال ومثله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، وإنما الناسي صاحب موسى وحده. قال ومثله في الكلام أن تقول عندي دابتان أركبهما وأستقي عليهما، وإنما تركب إحداهما وتستقي على الأخرى. قال وهذا من سعة العربية التي يحتج بسعتها في الكلام. قال والوجه الآخر أن يشترك جميعا في أن لا يكون عليهما جناح، إذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الإثم اشتركت فيه، لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت إلى مثل ذلك. قال أبو جعفر فلم يصب الصواب في واحد من الوجهين ولا في احتجاجه بما احتج به من قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فأما قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فقد بينا وجه صوابه، وسنبين وجه قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في موضعه إذا أتينا يعني عليه إن شاء الله. يعني الفراء هنا يريد أن يقول يعني ما معنى لا جناح عليهما، مع أن الرجل هو الذي سيأخذ والمرأة هي التي تعطي. فإذا كانت المرأة هي التي تعطي فلا معنى لذكر أنها عليها جناح. فيقول المعنى هنا لا جناح عليه، وإنما ذكر الضمير يعود على الاثنين، وهذا موجود في القرآن يخرج من هنا منهما اللؤلؤ والمرجان، ومع أنه مقصود منه الماء الملح. وكذلك الذي نسي الحوت هو صاحب موسى، وإنما قال فلما بلغ ما جمع بينهما نسي حوتهم، تمام كده. فذكر أن هذا على سعة الكلام. أو الوجه الآخر أن يشترك جميعا في ألا يكون عليهما جناح، إذ كانت تعطي ما قد نفي عن الزوج فيه الإثم اشتركت فيه، لأنها إذا أعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت إلى مثل ذلك. فالطبري بقى يعني احنا قلنا أن الطبري كثيرا ما يذكر أقوال اللغويين، وفي الأغلب هو لا يعزوها، يعني كثيرا ما يذكرها لينقدها، تمام. وأحيانا يذكرها على وجه الإيه الإقرار ولا يعلق عليها. هذا من الموضع الذي ينتقد فيه الإيه الفراء في هذا الأمر. قال وإنما خطأنا، تفضل. قال وإنما خطأنا قوله ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن وضعه الحرج عن الزوجين إذا افتدت المرأة من زوجها على ما أذن، وأخبر عن البحرين أن منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان، فأضاف الخبر إلى اثنين. فلو جاز لقائل أن يقول إنما أريد به الخبر عن أحدهما فيما لم يكن مستحيلا أن يكون عنهما، جاز في كل خبر كان عن اثنين غير مستحيلة صحته أن يكون عنهما أن يقال إنما هو خبر عن أحدهما، وذلك قلب المفهوم من كلام الناس والمعروف من استعمالهم في مخاطباتهم. وغير جائز حمل كتاب الله عز وجل ووحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. نعم، هذه قاعدة، قاعدة أن هو لا يصح أن يحمل آية أو حديث على وجه بعيد في لسان العرب أو شاذ أو غريب وهي لها وجه أن يحتمل فيه، تمام كذا. فهو بيقول إن هذا ترد على الوجه الأول اللي ذكره الفراء. طيب قال ثم اختلف أهل التأويل. هنا بقى هيبين إيه معنى كلمة فلا جناح عليهما الآن، سيذكر بعدما ذكر كلام اللغويين سيذكر كلام أهل التأويل. تفضل. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أمعني به أنهما موضوع عنهما الجناح في كل ما افتدت به المرأة نفسها من شيء أم في بعضه؟ فقال بعضهم عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من صداقها الذي كان أتاها زوجها الذي تختلع منه. واحتجوا في قولهم ذلك بأن آخر الآية مردود على أولها وأن معنى الكلام ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن. قالوا فالذي أحله الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما ألا يقيم حدود الله هو الذي كان حضر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحتجوا بذلك بقصة ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر امرأته إذ نشزت عليه أن ترد ما كان ثابت أصدقها، وأنها عرضت الزيادة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده إلى الربيع أنه كان يقول لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، ويقول إن الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، يقول من المهر، وكذلك كان يقرأها فيما افتدت به منه. وساق بإسناده إلى الأوزعي قال سمعت عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري يقولون في الناشز لا يأخذ منها زوجها إلا ما ساق إليها. وساق بإسناده إلى عطاء قال الناشز لا يأخذ إلا ما ساق إليها. وبإسناده إلى ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ في تمام نفس الأقوال. هاتوا وقال آخرون اللي صفحة 157. وقال آخرون بل عنا بذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من قليل ما تملكه وكثيره. واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية وأنه غير جائزة إحالة ظاهر عام إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لها. قالوا ولا حجة يجب التسليم لها بأن الآية مراد بها بعض الفدية دون بعض من أصل أو قياس، فهي على ظاهرها وعمومها. ذكر من قال ذلك. يعني الوجه الأول يقول لا يحل أن هي تعطيه أكثر مما أخذت منه، إنما في القول الآخر لا، إن هي تعطيه أكثر أو أقل أو نفس أو نفسه عادي، الآية عامة. تفضل. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى كثير مولى سمرة أي إلى كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثلاثا ثم دعا بها فقال كيف وجدت؟ قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قربها. وساق بإسناده إلى معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة قال أخذ عمر تمام مرأة أخذ عمر الخطاب مرأة ناشزا فوعظها فلم تقبل بخير. نفس الأقوال فيها يعني عموم إن هي سواء كان أقل أو أكثر أو نفسه. طيب وقال آخرون اللي هي 161، وقال آخرون هذه الآية منسوخة بقوله وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة أيأخذ منها شيئا قال لا، وقرأ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبإسناده إلى عقبة بن أبي الصهباء قال سألت بكرا بن عبد الله عن رجل تريد امرأته منه الخلع قال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. قلت يقول الله تعالى ذكره في كتابه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذه نسخت. قلت فأنا حفظت. قال حفظت في سورة النساء قول الله تعالى ذكره وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يقصد يقول يعني فأن حفظت يعني ما هو المحكم الآن، يعني هو ذكر المنسوخ، طيب ما هو الحكم الثابت الآن، فذكر له الآية في سورة النساء. أولى الأقوال، تفضل. قال وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيم حدود الله على سبيل ما قدمنا البيان عنه فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوه وإن أتى ذلك على جميع ملكها، لأن الله تعالى ذكره لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حد لا يجاوز بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به، غير أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله بل خوفا منه على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جعل، فإن شحت نفسه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها. فأما ما قاله بكر بن عبد الله من أن هذا الحكم في جميع الآية منسوخ بقوله وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقول لا معنى له، فنتشاغل بالإبانة عن خطأه لمعنيين، أحدهما إجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمين على تخطئتهم وإجازة أخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره، والآخر أن الآية التي في سورة النساء إنما حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما آتاها بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خوف من المسلمين عليهما مقام أحدهما على صاحبه أن لا يقيم حدود الله ولا نشوز من المرأة على الرجل، وإذا كان الأمر كذلك فقد ثبت أن أخذ الزوج من امرأته مالا على وجه الإكراه لها والإضرار بها حتى تعطيه شيئا من مالها على فراقها حرام ولو كان ذلك حبة فضة فصاعدة. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله ذكر كلاما جميلا في أن الرجل إذا تبين أن امرأته تريد الافتداء منه لغير معصية الله وإنما يتخاف ألا تقيم حدود الله معه إن هو يجعل ذلك يعني يفارقها بغير فدية ولا جعل، هذا يقول ليس تحتيما وإنما هو يستحب له أن يفعل ذلك، لكن إن شحت نفسه يعني إن قال لا والله أنا حقي أن أنا أخذ منها وأنا متمسك بحقي تمام، إن هو إن شحت نفسه فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها، يعني يحاول يترك لها شيئا إيه منه. أما بقى الذين ادعوا أن الآية منسوخة طبعا رد عليهم إيه من أكثر من وجه. طيب قالوا أما الآية في سورة البقرة يعني هو يبطل القول بادعاء النسخ، قالوا أما الآية وأما الآية التي في سورة البقرة فإنها إنما دلت على إباحة الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما ألا يقيم حدود الله بنشوز المرأة وطلبها فراق الرجل ورغبته فيها، فالأمر الذي أذن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في سورة البقرة ضد الأمر الذي نهي من أجله عن أخذ الفدية في سورة النساء، كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والإباحة في سورة البقرة، فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه ثم خلف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة، وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد فذلك هو الحكمة البالغة والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل. نعم، طبعا الطبري رحمه الله من أهم العلماء الذين اعتنوا بضبط باب الناسخ والمنسوخ ورد العجلة عند كثير من المفسرين أو الفقهاء في الحكم بالنسخ. هو يضيق دائرة النسخ جدا، ويقول إن النسخ ليس مجرد أن يأتي حكم يخالف ظاهره الحكم الآخر، لا، وإنما النسخ أنه لا يمكن الجمع بين الحكمين. فهو هنا يرد على من؟ يرد على قول بكر بن عبد الله من أن الحكم الآية منسوخ بقول الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. يقول أول وجه للرد أن العلماء يخالفونك في ذلك، وأنهم قالوا بالفدية، تمام، وهذا محكم. طيب الوجه الآخر أن هذه الآية بخلاف تلك الآية. الآية في سورة النساء حرم الله فيها على زوج المرأة أن يأخذ منها شيئا مما آتاها، بأن أراد الرجل استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هناك خوف من المسلمين عليهما مقام أحدهما على صاحبه ألا يقيم حدود الله، ولا في نشوز من المرأة على الرجل، خلاص. فإذا كان الأمر كذلك فلا يحل له أنه يأخذ منها شيئا. إنما الآية في سورة البقرة ده وجه آخر، إن هو في خوف، في نشوز من المرأة وفي خوف ألا يقيم حدود الله. ثم ذكر القاعدة الذهبية في باب الناسخ والمنسوخ، قال: فإنما يجوز في الحكمين أن يقال أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه، يعني جهة الحكم واحدة. أحاول أضرب لك مثال، ينفع أنا أقول لك الطائرة أسرع ولا النخلة أطول؟ هتقول لي إيه ده، أنت هنا بتسأل عن الطول وهناك بتسأل عن السرعة، ده حاجة وده حاجة، تمام كده؟ فلا بد أن تكون جهة الحكم واحدة ولا يمكن الجمع بين الأقوال. قال: إذا اتفقت معاني المحكوم فيه ثم خولف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة. مثلا حديث إنما الماء من الماء، تمام، هذا الحديث معناه أن الاغتسال يكون من الإنزال، تمام كذا. طيب عندنا حديث تاني بيقول: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جامعها فقد وجب الغسل. ده معناه ان مجرد الجماع وان لم ينزل فيه ايه الاغتسال. يبقى هنا في خلاف بين الحكمين، تمام، وين حاول البعض الجماع بينهما، لكن في خلاف واضح. هنا بيقول مجرد الجماع ولو من غير انزال فيه غسل، والاخر يقول لا غسل الا بايه، الا بانزال. في خلاف، فلذلك هم قال الاكثر من العلماء ان هذا الحكم ايه نسخ، تمام. يبقى اذا اتحد الحكم إذا اتحد محل الحكم ولا يمكن الجمع بين الأحكام، يعني هذا يبيح وهذا يمنع، يبقى ده خلاص، ده إيه، ده من باب الناسخ والمنسوخ. أما إذا كان النهي عن وجه والإباحة عن وجه فهذا لا يحل أن يقال إنه من باب الناسخ والمنسوخ. مثل مثلا اللي هو النهي عن الصلاة إلى القبلة، آسف، النهي عن قضاء الحاجة جهة القبلة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لغائط أو بول ولا تستدبروها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، تمام كذا. فبعض العلماء يقول إيه، لا يمكن أن يكون هذا من باب الناسخ والمنسوخ، لأن النهي جاء على وجه، تمام كذا، أن يكون مثلا في الصحراء أو نحو ذلك، والإباحة أو المشروعية جاءت إذا كان في البنيان، تمام. فالمهم أن إحنا هذه قاعدة مهمة في الناسخ والمنسوخ. إذا شوف قال إيه، وأما اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه، يعني اختلاف الأحوال. مثلا أنا بقول لك فلان ده مصري وإنت قلت لي مسلم، وبعدين واحد تاني قال أسمر، هل هذا خلاف؟ لا، هذا اختلاف تنوع، واحد بيحكم على لون بشرته والثاني بيحكم على دينه والثالث يحكم على بلده، هل هذه الأقوال تجتمع؟ ممكن يكون مصري مسلم أسمر، نعم، يبقى هذا ليس خلافا، ده اسمه اختلاف تنوع. فنفس الكلام هنا، الطبري يقول جهة الحكم مختلفة هنا والصورة مختلفة. في الصورة الأولى إن لا يوجد لا نشوز ولا خوف ألا يقيم حدود الله، فهنا لا يحل له أن يأخذ منها شيئا. أما في الحالة الثانية ففي نشوز وفي خوف، ففي اختلاف، فهذا ممتاز جدا. فهو جعل ذلك من الحكمة البالغة، اللي هو اختلاف الأحكام باختلاف الصور، فريت نقيد القاعدة دي. وأما الذي قاله الربيع، تفضل. وأما الذي قاله الربيع بن أنس من أن معنى الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، يعني بذلك مما آتيتموهن، فنظير قول بكر في دعواه نسخ قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ادعائه في كتاب الله ما ليس موجودا في مصاحف المسلمين رسمه. ويقال لمن قال بقوله قد قال من قد علمت من أئمة الدين إنما معنى ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به من ملكها، فهل من حجة تبين بها منهم غير الدعوة؟ فقد احتجوا بظاهر التنزيل وادعيت فيه خصوصا ثم يعكس عليه القول في ذلك. يعني الذي خص بأن هو لا يحل أن يأخذ منها إلا بالقدر الذي أعطاها، فيقول لا، هذا لا حجة عليه، بالعكس الآية عامة سواء كان أكثر أو كان أقل، وحتى لو أخذ مالها كله يعني هذا يدخل في الايه في الآية. طيب ماشي أكمل. ثم يعكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وقد بين الأدلة بالشواهد على صحة قول من قال للزوج أن يأخذ منها كل ما أعطته المفتدية التي أباح الله لها الافتداء في كتابنا كتاب اللطيف، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. نعم، الطبري له كتاب لكن لا أعلم إن هو موجود، بيتكلم عن الأحكام الشرعية، اسمه اللطيف في الأحكام، وهو كثيرا ما يعزو عليه حتى لا يتوسع في التفسير بأكثر من الحد المطلوب. يعني الطبري يعني يراعي كل ما يدخل في بيان الآية يذكره، أما ما خرج عن ذلك فإنه لا يذكر منه إلا بالقدر الذي يبين به له الآية. طيب آخر جزء من الآية إيه نأخذه ثم نقف إن شاء الله، إحنا اتفقنا لن نزيد على ساعتين. تفضل أسامة. القول في تأويل قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني تعالى ذكره بذلك تلك معالم فصوله بين ما أحل لكم وما حرم عليكم أيها الناس، فلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم من الحلال إلى ما حرم عليكم فتجاوزوا طاعته إلى معصيته. وإنما عنا تعالى ذكره بقوله تلك حدود الله هذه الأشياء التي بينت لكم في هذه الآيات التي مضت من نكاح المشركات والوثنيات وإنكاح المشركين المسلمات وإتيان النساء في المحيض، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله تلك حدود الله مما أحل لعباده وحرم عليهم وما أمر ونهى، ثم قال لهم هذه الأشياء التي بينت لكم حلالها من حرامها حدودي، يعني به معالم فصول ما بين طاعتي ومعصيتي فلا تعتدوها. يقول فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى ما حرمته عليكم، ولا ما أمرتكم به إلى ما نهيتكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي، فإن من تعدى ذلك يعني من تخطاه وتجاوزه إلى ما حرمته عليه أو نهيته فإنه هو الظالم، وهو الذي فعل ما ليس له فعله ووضع الشيء في غير موضعه. وقد دللنا فيما مضى على معنى الظلم وأصله بشواهده الدالة على معناه، فكرهنا إعادته في هذا الموضع، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وإن خالفت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلنا، غير أن معنى ما قالوا في ذلك آيل إلى معنى ما قلنا فيه. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن عباس في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، قال يعني بالحدود الطاعة، وساق بإسناده إلى الضحاك في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، يقول من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع، لأنه لم يجري للطلاق في العدة ذكر فيقال تلك حدود الله، وإنما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرجعة والذي لا يكون له فيه الرجعة، دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة. نعم، طبعا القول الأخير هذا هو يخطئ، لأنه لا معنى له، بمعنى أنه لا ذكر له أصلا فلا معنى أن يخص به. طيب احنا عندنا هنا فائدة أختم بها، فائدة مهمة جدا، قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فيه فائدة نفيسة جدا، أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بتقوى مطلقة، وإنما قال واتقوا الله ويعلمكم الله، فالله علمنا كيف نتقيه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنك كزوج أو كزوجة، أنك كزوجة يجب أن تتعلمي ما هي حدود الله، لأن الإنسان قد يتعدى حدود الله إما جهلا بها وإما عمدا، وكثير من الناس لا يعلم حدود الله أصلا، يدخل مثلا في معاملة تجارية وهو لا يعرف وتكون فيها ربا، يفارق أهله ويطلقها طلاقا غير سني وهو لا يحسب، يذهب إلى عمرة أو حج وهو لا يعرف. لا، يجب أولا أن تتعلم حدود الله. كل مسلم أو مسلمة في باب من أبواب الحياة، سواء كان مثلا مقبلا على الزواج، سواء كان في يعني يبيع ويشتري، سواء كان متزوجا، لا بد أن يعرف حدود الله في الباب الذي هو فيه. وهذا معنى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله سبحانه وتعالى لم يترك سدى، وكلمة لم يترك سدى يعني أنك محكوم. وهذا أيضا معنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، تمام؟ يعني لم يكونوا منفكين عن أمر الله، بل الله سبحانه وتعالى له فيه أمر، فيهم أمر ونهي. فأنت كزوجة يجب أن تطلبي وتبحثي وتتعبي. والله كثير من نساء المسلمات ممكن تقعد على وسائل التواصل وتدخل في جدال في مسائل فرعية دقيقة، وهي لا تعرف حق الله عليها في الطهارة أو حق زوجها عليها أو حق أبنائها عليها. لا، يجب أنا كمسلم في أي باب أدخل فيه أن أعرف حدود الله في هذا الباب حتى أتقي الله. إذن مخالفة أو تعدي حدود الله يكون بأمرين، إما الجهل بها أصلا، وإما تعمد التعدي. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. نكتفي على هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.